اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، وصلي وسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح منظومة الأخضر، منظومة السلم المنورق في علم المنطق. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن مقاصد التصديقات، وهو القياس وجميع الحجج سنتكلم عنها تباعا، ومن أهمها القياس كما ذكرنا. فالحجة أعم من القياس، وإن كان القياس هو أهم الحجج. فقلنا أيها الأحبة أن تعريف القياس المنطقي ما هو؟ تعريف القياس الذي أخذناه في الدرس الماضي قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا، بحيث إذا سلمت هذه القضايا فإنه يستلزم بذاته قولا آخر. هذا مهم أيها الأحبة، تكون متصور ما هو القياس ابتداء. القياس قلنا قول، وقلنا كلمة قول تقتضي التركيب، إذن هو قول مركب. مركب من ماذا؟ هل من الكليات الخمس؟ لا، الكليات الخمس هذا لتركيب التعاريف. أما نحن بما أننا نتكلم في الأقيسة قلنا القياس قول مركب أو مؤلف من قضايا، هذه القضايا ينبغي أن تؤلف تأليفا خاصا على صورة معينة، بحيث إذا سلمت هذه القضايا، يعني المهم أن تكون القضايا صادقة، قلنا سواء كانت صادقة بالفعل أو الخصم يسلم أنها صادقة حتى ألزمه. فالصدق هنا نجعله أعم كمفهوم، لا نقصد به الصدق فقط في الواقع، بل الصدق في الواقع أو الصدق عند الخصم. إذا كانت عند الخصم صادقة فأنا ألزمته بالقياس حتى وإن كانت في الواقع ليست بصادقة. لذلك قلنا بحيث إذا سلمت القضايا فإنها تستلزم بذاتها قولا آخر. وتكلمنا أن إذن القياس المنطقي بناء على هذا المفهوم هي عملية إنتاج عقلي، إذن هي قضية رياضية أيها الأحبة. عندنا قضيتان، هاتان القضيتان تؤلفان تعريفا خاصا، العقل يقول يجب أن تنتج هذه النتيجة، العقل يقول يجب إذن أن تكون هذه النتيجة هي الناتجة بغض النظر عن المادة الموجودة في المقدمات. لذلك هذا سيتضح معنا بإذن الله عندما نتكلم عن الأشكال. لا أريد التكرار حتى نسير في المادة، بينا ذلك وبينا تعريف القياس وفصلنا فيه، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان أنواع القياس. فقلنا القياس المنطقي أيها الأحبة ينقسم إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي. بدأنا بالنوع الأول القياس الاقتراني. قلنا ما هو القياس الاقتراني؟ أيوه، ذكرت بمادته أين؟ في المقدمة. أحسنت، قلنا القياس الاقتراني ما تعريفه؟ هو القياس الذي تكون فيه النتيجة مذكورة بمادتها في المقدمات لا بصورتها. فقلنا مثلا كل جسم مؤلف، وكل مؤلف حادث. ما هي النتيجة التي عندنا؟ النتيجة بحذف الحد الأوسط ستكون كل جسم حادث. الآن أيها الأحبة لاحظوا هذه النتيجة ما هي مادتها؟ هي الموضوع والمحمول. عندما نقول بالمادة أي الموضوع والمحمول، موضوعها ومحمولها موجود في المقدمات. فكلمة جسم توجد في المقدمة الأولى، وكلمة حادث توجد في المقدمة الثانية، لكن هل صورة النتيجة بأكملها كل جسم حادث موجودة في المقدمات؟ ليست موجودة. لذلك نقول هذه طبيعة القياس الاقتراني التي يتميز بها عن الاستثنائي كما سيأتي معنا. هنا عندما تعرف الاستثنائي ستعرف لماذا نصصنا على هذا التعريف بحد ذاته. إذن القياس الاقتراني هو ما كانت فيه النتيجة مادتها موجودة في المقدمات، أما صورتها فليست موجودة. جميل. وقلنا القياس الاقتراني يسمى كذلك قياس حملي، يسمى شمولي أيضا، هذا الاسم الثالث. قلنا لماذا سمي قياسا حمليا؟ الآن على طريقة الأخضر يسمي حمليا، على طريقة الأخضر، يقول هناك خلاف في هذه المسألة، على طريقة الأخضر لماذا يسمى هذا القياس الاقتراني حمليا أيضا؟ لأن القضايا الحملية التي لها موضوع محمول لا تستخدم في الأقيسة المنطقية إلا في هذا النوع الذي هو القياس الاقتراني. ولا يمكن أن تستخدم في القياس الاستثنائي الذي سيأتي معنا. الآن هناك رأي آخر عند المناطق كما قلنا، هذا الرأي يقوم على أن لا، القضايا الحملية، يعني على الرأي الأول، نعيد، على الرأي الأول، على الرأي الأخضري قلنا ماذا؟ فقط حملية. الأخضري رحمه الله تعالى يرى أن القضايا الحملية لا تستخدم إلا في هذا النوع من الأقيسة، ويرى كذلك العكس أيضا، أن الأقيسة القياس الاقتراني لا يكون إلا في الحملية، فهو يرى أنهما دائما مرتبطان معا، كل جملة حملية أو الجمل الحملية بشكل عام لا توجد إلا في الحجج، إلا في القياس الاقتراني، والقياس الاقتراني لا تستخدم فيه إلا الجمل الحملية، فهو يرى التلازم من الطرفين. هناك رأي آخر للمناطق يرون أن لا، يرون أن القياس الاقتراني نعم الجمل الحملية لا تستخدم إلا فيه، ولكن القياس الاقتراني يجوز أن نستخدم فيه ماذا؟ جمل شرطية متصلة أو منفصلة. طبعا أنا ربما نسبته عندكم لابن الحاجب هذا القول، والجمهور حقيقة لا، ابن الحاجب مع الأخضري، هذا فقط تعديل ابن الحاجب، أنا نسبت هذا القول الآخر لابن الحاجب، لا، ابن الحاجب في هذه المسألة مع الأخضري، وهذا رأي مناطق آخرين. جميل. اليوم أيها الأحبة سنشرع في بيان كيف نركب القياس الاقتراني وما هو أشكاله، وسنسعى أن يكون هناك سرعة في الإيقاع لأن المادة فيها زخم وتحتاج إلى تركيز أيها الأحبة في الحقيقة حتى نفهم القضية الرياضية العقلية في هذه الأقيسة. إذن عرفنا ما هو القياس الاقتراني، بعد ذلك دخلنا في كيف ننشئ قياسا اقترانيا، عرفنا تعريف القياس الاقتراني، الآن سنتعلم كيف ننشئ قياسا اقترانيا. فقلنا بشكل عام أيها الأحبة، القياس الاقتراني مركب ابتداء من مقدمتين، عندنا مقدمتان ونتيجة. إذا كان عندنا مقدمتان، ما عدد الآحاد الأفراد الموجودة في المقدمات؟ أربعة. قلنا أربعة، صحيح؟ الآن عندنا مقدمتان، مثلا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، لأن كل مقدمة موضوع محمول، موضوع محمول، جميل. إذن كم عدد المفردات الموجودة في المقدمات؟ أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، جميل. لكن قلنا هذه الأربعة لابد من أن يكون واحد فيها متكرر، لابد فيها من تكرار، لابد فيها من تكرار، إذن هي واحد اثنين ثلاثة أربعة. لو طبقنا على هاتين المقدمتين جسم مؤلف ثلاثة، إيش ستكون؟ مؤلف حادث. إذن المقدمات يوجد فيها أربعة آحاد، أربعة أفراد، وواحد منها متكرر وهي كلمة مؤلف، نرى أنها متكررة في رقم اثنين ورقم ثلاث، فهذا إذن نختصره في رقم واحد اختصارا، فنقول إذن المقدمات فيها ثلاثة عناصر أو ثلاثة أفراد، بدل من أن نجعلها أربعة نختصرها إلى ثلاثة لأن هناك واحد متكرر معنا. جميل. إذن قلنا هناك ثلاثة عناصر في الجملة في مقدمات القياس الاقتراني. المناطق جعلوا لكل واحد من هذه الأفراد اسما خاصا به، الآن هي ثلاثة عناصر في المقدمات، كل واحد له اسم يختص به، سموا الأول الذي هو الأول، قلنا ابتداء أيها الأحبة النتيجة، يعني من باب التكرار، النتيجة هي موجودة عندنا مسبقا صحيح، لكننا قبل أن نثبتها نسميها ماذا؟ نسميها مطلوبا. فالنتيجة ستكون عندنا الآن، هنا عندنا النتيجة التي هي المطلوب قبل أن نصل إليها. النتيجة كذلك تتركب من ماذا؟ من موضوع ومحمول. الآن ذكرنا القياس الاقتراني ما تعريفه؟ ما كانت فيه مادة النتيجة موجودة في المقدمات. جميل. الآن إذن عندنا ثلاثة آحاد كما قلنا في المقدمات، الأول من هذه الآحاد هو موضوع النتيجة ويسمى الحد الأصغر. الثاني من هذه الآحاد الذي هو المتكرر دمجناه في رقم واحد، هذا يسمى الحد الأوسط، وهذا أيها الأحبة يكون موجود في المقدمات ولا يكون في النتيجة، يحذف. الثالث من هذه العناصر قلنا هو محمول النتيجة وهو الحد الأكبر. إذن الحد الأصغر هو كلمة جسم، الحد الأوسط هي كلمة مؤلف الموجودة في المقدمتين، الحد الأكبر هو محمول النتيجة وهو كلمة حادث، لأن النتيجة ما هي ستكون هنا؟ كل جسم حادث. طيب، وهذا تكرار لما مر معنا في الدرس السابق. ثم قلنا بعد ذلك المناطق يقولون، الآن سنبدأ بماذا؟ بعملية ترتيب القياس الاقتراني. فقلنا ابتداء عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. طيب، ما الذي يحدد المقدمة الصغرى من الكبرى؟ ممتاز، المقدمة الصغرى دائما هي التي تتضمن الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة. هذا أيها الأحبة أصل ينبغي عليك أن تفهم، الحد الأصغر الموجود في المقدمات هو موضوع النتيجة، الحد الأكبر الموجود في المقدمات هو محمول النتيجة، وإلا هذا الباب لن تفهمه أبدا. إذا لم تفهم هذه الأساسيات التي ختمنا بها الدرس الماضي ونعيدها الآن لن تفهم باب القياس. عليك أن تفهم الحد الأصغر هو موضوع النتيجة وهو الذي يكون في المقدمة الصغرى، الحد الأكبر هو محمول النتيجة وهو الذي يكون في المقدمة الكبرى. إذن إذا كان عندنا مقدمتان، ما الذي سيحدد أن هذه هي الصغرى وهذه هي الكبرى؟ ما كان يتضمن موضوع النتيجة، المقدمة التي تتضمن موضوع النتيجة الذي هو الحد الأصغر هي الصغرى، المقدمة التي تتضمن محمول النتيجة يعني التي تتضمن الحد الأكبر هي الكبرى. جميل، إذن المقدمة الكبرى هي التي تتضمن الحد الأكبر. هذه تعاريف أساسية لفهم باب القياس أو مفهوم القياس الاقتراني. إذا عرفنا هذه المفاهيم الأساسية في القياس الاقتراني، الآن سيعلمنا الأخضر رحمه الله تعالى كيف نكون قياسا اقترانيا بعد أن عرفنا المفاهيم الأساسية للقياس الاقتراني. يعني المفاهيم الأساسية عليك أن تدركها اختصارا، عليك أن تفهم ما هو الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة عندما يكون في المقدمات، والحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة عندما يكون في المقدمات، والحد الأوسط. عليك أن تفهم ما هي المقدمة الصغرى التي تتضمن الحد الأصغر، وما هي المقدمة الكبرى التي تتضمن الحد الأكبر. هذا أساس الانطلاق في القياس الاقتراني. الآن سنتعلم كيف نركب قياسا اقترانيا صحيحا. قال: فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. يعني إذا أردت أن تركب القياس الاقتراني عليك أن تركبه بالطريقة الواجبة. ما هي الطريقة الواجبة؟ سيفصلها الآن. أولا قال: ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما. خطوات تركيب القياس الاقتراني. الخطوة الأولى أيها الأحبة كما ترون أمامكم، الخطوة الأولى في ترتيب القياس هو أن ترتب المقدمات، هذه هي الخطوة الأولى. الآن عندك مطلوب، طلب منك شخص أن تثبته له، عندك جملة العالم حادث، قال لك أثبت لي أن هذه الجملة صادقة، فأنت الآن ستأتي بقياس اقتراني من مقدمتين تثبت فيه هذه النتيجة أن العالم حادث. الآن ما هي خطوات تركيبك لهذا القياس؟ ماذا ستفعل؟ وهذا يرحب منتشر في كل كتب العقائد وكتب أصول الفقه والكتب التي تهتم بالقضايا العقلية. مهم جدا أن تفهم كيف تتم عملية تركيب القياس. أولا علينا أن نرتب المقدمات. ما معنى ترتيب المقدمات؟ الخطوة الأولى ترتيب المقدمات. ترتيب المقدمات أن تضع المقدمة الصغرى ابتداء، وأن تضع المقدمة الثانية أو الكبرى بعدها. فهذه الخطوة الأولى المهمة، ترتيب المقدمات بالشكل الصحيح، تضع المقدمة الصغرى في الأعلى ثم تضع المقدمة الكبرى في الأسفل. ما الذي سيحدد لك المقدمة الصغرى من الكبرى؟ أيوة، الحد الأصغر والحد الأكبر. فترى المقدمات التي أتيت بها، أي المقدمتين تتضمن موضوع النتيجة الذي هو الحد الأصغر؟ نعم، هذه المقدمة تضعها هنا، ما يتضمن موضوع النتيجة، وتنظر في المقدمة الأخرى التي تتضمن محمول النتيجة فتجعلها المقدمة الكبرى، تتضمن هذه محمول النتيجة الذي هو الحد الأكبر. جميل، إذن هذه الخطوة الأولى كما ترون أمامكم. طيب، لذلك هذا معنى قول الناظم ابتداء ورتب المقدمات. ماذا قال الأخضري؟ قال ينبغي أن نركب هذا القياس على ما وجب. أول خطوة ترتيب المقدمات، قال ورتب المقدمات. انتهينا من الخطوة الأولى. بعد أن نرتب المقدمات أيها الأحبة بالشكل الصحيح، علينا أن ننظر هل هي صادقة أو كاذبة، لأنها إذا كانت كاذبة لا نستفيد شيئا، لأن القياس إنما حتى ينتج يجب أن يكون هناك مقدمات صادقة. قلنا صادقة إما في الواقع أو صادقة بحيث الخصم يسلم أنها صادقة، فالصدق هنا بمفهومه العام صادقة إما في الواقع أو الخصم يسلم أنها صادقة. لذلك قلنا الخطوة الثانية معرفة القضايا الصادقة من الكاذبة لاستبعاد الكاذبة. وينبغي دائما، المراد بالصدق هنا المفهوم العام، إما صادقة في الواقع وإما صادقة بحيث يسلم بها الخصم بغض النظر كانت في الواقع أو لا كذلك. إذا معرفة القضايا الصادقة من الكاذبة لاستبعاد الكاذبة، لأن مادة القياس الصحيح هي القياس، هي المقدمات الصادقة. انظر الآن ماذا نعني بهذا الكلام. قلنا وعليه، الآن إذا كانت المقدمات أيها الأحبة قلنا نشترط أن تكون صادقة، وعرفنا الصدق بالمفهوم العام، نقول بناء على هذا الكلام إذا كانت المقدمات المستخدمة في القياس الاقتراني مقدمات ضرورية، يعني قضايا ضرورية. ما معنى ضرورية؟ لا تحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل. إذا كانت المقدمات ضرورية، هنا الخصم هل يستطيع أن يقول لي أثبت أن المقدمات صادقة أو كاذبة؟ لا يستطيع، لأن المقدمة ضرورية. مثل كانت المقدمة الواحد نصف الاثنين، أحد المقدمات، هل الخصم يستطيع أن يعترض على صدقة أو كذبة يقول لي اختبر أنها صادقة أو كاذبة؟ لا يستطيع. إذن ابتداء إذا كانت المقدمات ضرورية فليس للخصم أن يطالب بإقامة الدليل على صدقها، مثل واحد نصف الاثنين. طب إذا كانت المقدمات نظرية تحتاج إلى نظر وتأمل، نعم هنا يستطيع الخصم أن يقول لك أثبت لي أن المقدمة الصغرى صادقة، أو أثبت لي أن المقدمة الكبرى صادقة، لأنها ليست ضرورية، إذن هي نظرية، فله أن يطالب بإثبات أنها صادقة، المقدمة الصغرى أو الكبرى. الآن المستدل ماذا سيفعل إذا طولب بإثبات صدق المقدمات؟ الآن سيأتي على المقدمة الصغرى، مثلا طلب بإثبات صدق المقدمة الصغرى. هنا له طريقان، إما طريقة الاستدلال المباشر وإما طريقة الاستدلال غير المباشر. ما هو الاستدلال المباشر؟ استخدام التناقض والعكس المستوي. الاستدلال غير المباشر أن يأتي بقياس جديد يثبت فيه صدق المقدمة الصغرى. إذن المقدمات هنا كانت ليست ضرورية، أو كانت إحداها ليست ضرورية، أو كانت إحداها ليست ضرورية، الخصم طالب بإثبات صدقها، ولنفرض أنها المقدمة الصغرى. هنا على المستدل إذن أن يثبت صدقها إما بطريقة الاستدلال المباشر أو بطريقة الاستدلال غير المباشر. الآن الاستدلال المباشر هي عملية سهلة ومرنة، الاستدلال غير المباشر كما قلنا سيضطر المستدل أن يأتي بماذا؟ بقياس جديد حتى يثبت فيه المقدمة الصغرى ويجعل المقدمة الصغرى نتيجة له. طيب نبدأ مثلا بالاستدلال المباشر، كيف يثبت المستدل صدق المقدمة الصغرى بالاستدلال المباشر؟ هذا دوركم الآن، عملية إعماد عقل، كيف سيثبت صدقها؟ قلنا الاستدلال المباشر ما هو؟ قلنا أن يستخدم التناقض أو العكس المستوي. ما معنى هذا الكلام؟ المستدل سيثبت صدقها إذن إما باستخدام التناقض أو باستخدام العكس المستوي مباشرة من غير حاجة لقياس. ما معنى هذا الكلام؟ يكون الخصم قد سلم مسبقا، أيوة، بكذبه بكذب النقيض. أحسنت. إذا كان الخصم أيها الأحبة سابقا قد سلم أن نقيض المقدمة الصغرى كاذب، النقيض كاذب، الخصم سلم بهذا في مجلس سابق، إذن لما آتي إلى هذه المجلس الجديد وكانت المقدمة الصغرى هذه هي نقيض المقدمة التي ثبت له أنها كاذبة مباشرة، ماذا أقول له؟ قد ثبت لك في مجلس سابق أن نقيض المقدمة الصغرى كاذب، إذن المقدمة الصغرى صادقة. صحيح؟ مثال ذلك، كانت المقدمة الصغرى العالم حادث، كانت هذه المقدمة الصغرى، فأنت قال لك أثبت لي أن العالم حادث، هذه مقدمة صغرى نظرية ليست ضرورية، فأنت تستخدم الاستدلال المباشر، تقول له في مجلس سابق قد تناقشنا وثبت لك أن نقيض العالم حادث وهي العالم ليس بحادث التي هي تساوي العالم قديم، قد ثبت لك في مجلس سابق أنها ماذا؟ وسلمت أنها كاذبة، صحيح؟ إذا نقيضها وهو العالم حادث قطعا صادقة، وحينئذ لا يمكن أن يطالبك بالدليل، لأنه أنت ابتداء سلمت أن النقيض وهو العالم قديم والعالم ليس بحادث سلمت أنها كاذبة في مجلس سابق، إذا نقيضها العالم حادث وهي المقدمة الصغرى صادقة. الآن إذا أثبتنا صدق المقدمة الصغرى، مثلا قد يكون ذلك باستخدام العكس المستوي، إذا سلم لك أن مثلا عندنا جملة لا شيء من الإنسان بطير صادقة، مثلا كانت المقدمة، مثلا نقول المقدمة التي طلب إثباتها ما هي؟ لا شيء من الإنسان بطير، قال لك هذه مقدمة صغرى والله نظرية تحتاج إلى إثبات، أثبت لي. فأنت ماذا تقول له؟ تقول له قد ثبت لك في مجلس سابق أن العكس هذه الجملة لا شيء من الطير بإنسان، هذا العكس المستوي لها، قد ثبت لك أن جملة لا شيء من الطير بإنسان صادقة في مجلس سابق وسلمت بذلك، والمقدمة الصغرى التي هي لا شيء من الإنسان بطير هي العكس المستوي لهذه الجملة التي سلمت بها سابقا، فإذا عقلا ينبغي أن تكون هذه الجملة عندك صادقة، فإذا المقدمة الصغرى صادقة من غير حاجة إذن إلى تشعب في الكلام. إذا كان أيها الأحبة هذا الخصم لم يجري بينك وبينه مجلس سابق، فعندما قلت له مثلا العالم حادث نقيضها العالم قديم كاذبة، هو قال لك أنا لا أسلم أنها كاذبة ابتداء، أنا ما حدث بيني وبينك نقاش حتى قلت لك أو جزمت لك أن العالم قديم كاذبة، حتى العالم قديم لا أسلم أنها كاذبة هي صادقة. في هذه الحالة إذا لا يمكن لك أن تثبت صدق المقدمة الصغرى من خلال الاستدلال المباشر، أحيانا قد تعجز عن إثبات المقدمة الصغرى باستخدام الاستدلال المباشر التناقض والعكس المستوي، فحينئذ ستضطر أن تثبت صدقها باستخدام الاستدلال غير المباشر. باستخدام ماذا؟ ما هو الاستدلال غير المباشر؟ استخدام قياس منطق اقتراني جديد. فهنا عندنا يصبح قياس أول، هذا القياس فيه مقدمة الخصم ليست ضرورية والخصم لم يسلم أنها صادقة طلب إثباتها، ولم تستطع من خلال الاستدلال المباشر أن تثبتها، فستضطر أن تفعل قياسا اقترانيا جديدا تجعل فيه المقدمة الصغرى أو تكون المقدمة الصغرى هي النتيجة، ثم بعد أن تثبتها كنتيجة تأخذها مرة أخرى وتجعلها مقدمة صغرى وتسير بعد ذلك. عرفنا ما هي الخطوات؟ طيب ما ذكرنا مثال؟ انظروا ماذا قلنا في نهاية الصفحة، لقد ثبت لديك إن قال الخصم، انظروا في نهاية صفحة 151، إن قال الخصم لم يثبت لي أن قضية العالم ليس بحادث التي هي نقيض العالم حادث، احنا فرضنا أن القياس ما هو؟ العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، النتيجة التي عندنا بحذف الحد الأوسط العالم يحتاج إلى محدث، وقلنا المقدمة الصغرى هي التي طلب الخصم إثباتها، لم نستطع أن نثبتها باستخدام التناقض ولا العكس المستوي الاستدلال المباشر، الخصم لم يسلم أن النقيض كاذب حتى تكون المقدمة الصغرى صادقة، ولم يسلم أن عكسها المستوي صادق حتى تكون المقدمة الصغرى صادقة، فنلجأ إذن إلى استدلال غير مباشر بعمل قياس اقتراني جديد تكون فيه العالم حادث هي النتيجة المراد إثباتها، تكون فيه العالم حادث هي النتيجة، بعد أن نثبتها كنتيجة والخصم فعلا يقتنع نعيد العالم حادث إلى القياس الأول ونسير نستطيع أن نثبت. إذن هنا سنأتي إذن بمقدمتين جديدتين تكون نتيجتهما العالم حادث. ما هي المقدمات الجديدة؟ قلنا كما ترون في صفحة 152 نقول العالم تحل فيه الأعراض، ثم المقدمة الكبرى كل ما تحل فيه الأعراض فهو حادث. إذن بحذف الحد الأوسط العالم حادث. الآن الخصم قد يأتي إلى هذا القياس الجديد يقول لك أثبت لي أن العالم تحل فيه الأعراض. الآن هذه مقدمة في الحقيقة ضرورية لا يستطيع الخصم أن يناقش فيها. هذه مقدمة يعني العالم تحدث فيه أعراض يعني أشياء متغيرات تتغير مع الوقت. هذا شيء بدهي يعني نراه كلنا في حياتنا اليومية فلا يستطيع أن يناقش. لكن يمكن أن يناقش كل ما تحل فيه الأعراض فهو حادث. نعم وهذه فيها نقاش كبير بين العقديين. هذه الجملة فيها نقاش كبير. فهنا كل ما تحل فيه الأعراض حادث يقول لك أثبت لي برضو أن هذه صادقة. هذه ليست ضرورية وأنا لا أسلم بها. تحتاج إما إلى استدلال مباشر وإما إلى استدلال غير مباشر وفي الأغلب في هذه الحالات ستستخدم استدلال غير المباشر ويسير الأمر. طب إلى أين سينتهي الحال؟ ألا أستطيع أن أسكت الخصم ابتداء نهاية وأقف عند حد معين؟ لا نستطيع إلا بأن نصل إلى قياس مقدماته ضرورية. كلا المقدمتين ضروريتين لا يستطيع أن يطالب الدليل عليهما أو قياس مقدماته كلا المقدمتين يسلم بها هو. إذا انتهينا إلى قياس كلا المقدمتين يسلم بها الخصم أو كلا المقدمتين ضروريتين حتى لو لم يسلم بها انتهى دور المستدل. يقول لك أنا وصلت إلى مقدمات ضرورية فلو طالبت بالدليل أنت إذن بين أن عندك سفسطة وأنك لا تريد الوصول إلى الحق. أما إذا بقيت المقدمات نظرية فإن المستدل ما زال مطالب بالإثبات. وهذا سيأتي معنا في آخر الأشكال أنه يجب أن يصل المستدل بالقياس إلى مقدمات ضرورية أو مقدمات يسلم بها الخصم حتى نقول أنه نجح في إثبات حجته. أما إذا بقيت المقدمات نظرية والخصم لا يسلم بها فأنت في النهاية لم تلزم الخصم بشيء. إذا كانت مقدمات نظرية والخصم لم يسلم لك بها فأنت لا تستطيع ما يسمى إفحام الخصم. هذا مصطلحهم إفحام الخصم لا تستطيع لأن الخصم ما زال يطالب بالأدلة وأنت في قانون الجدال والنقاش يجب أن تأتي بالأدلة كما قلنا حتى تصل إما إلى مقدمات ضرورية لا يجوز له أن يطالب بها أو إلى مقدمات يسلم هو بها في النهاية ينتهي الأمر لديه. طبعا هذه إطلالة سريعة على هذا الشرط. لذلك ماذا قال الأخضري؟ قال ورتب المقدمات ثم ماذا قال؟ وانظر صحيحها من فاسد مختبرة. فعليك أن تنظر المقدمات الصادقة والمقدمات الفاسدة من خلال الاختبار وإقامة الأدلة على صدق المقدمات أو الخصم يقيم الأدلة على فساد المقدمات فيبطل قياسك. إذن الخطوة الثانية أيها الأحبة من خطوات إنشاء القياس الاقتراني. الخطوة الأولى ماذا كانت؟ ترتيب المقدمات. الخطوة الثانية بيان أن المقدمات صادقة وعرفنا ذلك بالتفصيل. طيب بعد أن بينا أن المقدمات صادقة أيها الأحبة ماذا كانت الخطوة الثالثة؟ يقول الخطوة الثالثة ننظر في المقدمات التي استخدمتها. هل هذه المقدمات التي استخدمتها في القياس المقدمة الصغرى والكبرى هل كلاهما قطعيتان أو يوجد فيهما مقدمة ظنية؟ ضروري نظري؟ لا ليس ضروري نظري. الآن هي في الحقيقة ليست خطوة مهمة في صلب بناء القياس الاقتراني وإنما فائدة هذه المقدمة فقط أن نعرف قضية معينة أننا إذا كان عندنا مقدمات في القياس الاقتراني مقدمة صغرى وكبرى حتى يكون هذه الحجة وهذا القياس قطعي النتيجة يجب أن تكون كلا المقدمتين قطعيتين. يجب أن تكون المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى قطعية فتكون النتيجة قطعية. إذا كانت المقدمتان ظنيتين أو كانت إحدى المقدمتين ظنيتين الصغرى أو الكبرى فإن النتيجة ستكون ماذا؟ ظنية. هذا القياس لن يصل بنا إلى درجة القطع وإنما سيصل بنا إلى درجة الظن. لذلك قال الأخضري رحمه الله في البيت الثالث فإن لازم المقدمات. ما هو لازم المقدمات؟ النتيجة. لازم المقدمات النتيجة. قال فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. يعني النتيجة ستكون بحسب المقدمات ويقصد بها هنا بحسب المقدمات مسألة القطع والظن. فإذا كانت المقدمات قطعية كلا المقدمتين قطعيتان فإن النتيجة التي هي لازم المقدمات ستكون قطعية. إذا كانت المقدمتان ظنيتين أو كانت إحداهما ظنية إحداهما ظنية، فإن النتيجة التي هي لازم المقدمات ستكون ظنية. قلنا هذه الخطوة الثالثة ليست في صلب بناء القياس الاقتراني، وإنما هي تفهمك ما الذي سينتج معك من القياس الاقتراني، هل سينتج معي نتيجة قطعية أو سينتج معي نتيجة ظنية. والمناطق وعلماء الكلام والعقائد دائما يذهبون إلى ماذا؟ إلى إحداث مقدمات قطعية حتى ينتج عندهم ماذا؟ نتيجة قطعية في علم العقائد. أن علم العقائد يقولون لا يصلح فيه نتائج ظنية، يحتاج إلى الجزم، فلا بد أن تكون المقدمات قطعية. إذن هذه الخطوة الثالثة أن تنظر في المقدمات، هل هي كلاها قطعية أو يوجد ظنية أو كلاهما ظنية، ولازم النتيجة التي هي لازم المقدمات عليك أن تعرف ستكون بحسب المقدمات التي استخدمتها. بعد ذلك أيها الأحبة نأتي الخطوة الرابعة والأخيرة قبل أن ندخل في الأشكال. إذن نعيد، ما هي الخطوة الأولى أيها الأحبة في ترتيب المقدمات؟ الخطوة الثانية إثبات صدقها من كذبها. الآن طبعا أنت كمستدل ستأتي مقدمات صادقة، لكن من الذي سيطالب بالإثبات في العادة؟ الخصم. أنت الخصم سيطالبك بالإثبات. يمكن أن تقول لا، ليس مجرد يعني لا يلزم وجود خصم، قد تكون أنت مع نفسك تحاول فعلا أن تدلل على صدق هذه المقدمات حتى ولو لم يوجد هناك خصم يناقشك. إذن بشكل عام الخطوة الأولى ترتيب المقدمات، وضع الصغرى ثم الكبرى. الخطوة الثانية إثبات صدق المقدمات. الخطوة الثالثة أن ننظر أيها الأحبة هل المقدمات التي استخدمناها وصلت إلى القطع أم هي ما زالت في مرتبة الظن، لأن النتيجة ستكون كما قلنا بحسب القطع والظن بالنسبة للمقدمات. الخطوة الرابعة والأخيرة التي منها سننتقل إلى الأشكال هي تحديد الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغر. الحد الأصغر سيكون أين؟ في المقدمة الصغرى. والحد الأكبر سيكون في المقدمة الكبرى. ويوجد هناك حد أوسط مشترك بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، فعلينا أن نضع هكذا، تضع دائما حتى تتعلم الترتيب، تضع مربع على الحد الأصغر في المقدمة الصغرى. طبعا سيأتي معنا قد يكون الحد الأصغر ليس الموضوع في الصغرى، قد يكون المحمول بحسب الأشكال، وتضع مربع على الحد الأكبر. والحد الأوسط ماذا تفعل به؟ الحد الأوسط مثلا كان هنا وكان هنا، تضع عليه خط تحذفه، ثم الحد الأصغر ينزل عندنا موضوع النتيجة، والحد الأكبر ينزل عندنا محمول النتيجة. هكذا إذن تكون قياسا اقترانيا، ولكن بقي علينا شروط حتى تكون كذلك قياس اقتراني صحيح، ما زلنا لم ننهي الشروط، والشروط هي شروط الإنتاج التي ستأتي معنا. إذن ننظر في الشرط الرابع، نحدد الحد الأصغر موضوع النتيجة، نحدد الحد الأكبر محمول النتيجة، ونحدد الحد الأوسط اللفظ المتكرر في المقدمتين، نحذف الحد الأوسط من المقدمتين، تكون النتيجة إذن مكونة من الحد الأصغر والحد الأكبر، وهو معنى قول الناظم وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. هذه أيها الأحبة فلسفة كما يقولون القياس الاقتراني. القياس الاقتراني يقوم على أن الحد الأصغر يجب أن يندرج ضمن الحد الأكبر بحسب بالإيجاب أو بالسلب من خلال وسيط وهو الحد الأوسط. هذه الطريقة العقلية عندهم، وهذه سنفهمها من خلال الأمثلة. الحد الأصغر يجب أن يحكم عليه بالحد الأكبر إيجابا أو سلبا من خلال ماذا؟ من خلال وسيط وهو الحد الأوسط. هذا الوسيط نحن سابقا نعلم علاقته بالحد الأكبر ونعلم علاقته بالحد الأصغر، ثم من خلال هذه العلاقة المشتركة له بين الحد الأصغر والأكبر نحذفه، فننشئ علاقة عقلية بين الحد الأصغر والأكبر، وهذا سيأتي معنا من خلال الأمثلة. قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. كيف ندرج المقدمة الصغرى في الكبرى؟ من خلال حذف الحد الأوسط، ينزل المحد الأصغر إلى الحد الأكبر، هكذا تندرج المقدمة الصغرى ضمن المقدمة الكبرى. هذا الاندراج هو الذي يعطينا النتيجة. هذا الاندراج بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى هو الذي يعطيني النتيجة. كيف يتم هذا الاندراج؟ بعملية حذف الحد الأوسط. لذلك قلت لكم في الخطوة الرابعة نحدد الحد الأصغر، نحدد الحد الأكبر، نحدد ما هو المتكرر، نحذف المتكرر. عملية حذف المتكرر تجعل المقدمة الصغرى تندمج مع المقدمة الكبرى، بأن نجعل الحد الأصغر مع الحد الأكبر وهو يكون محمول النتيجة. لذلك قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، ثم ختم بعد ذلك ببيت أوضحناه سابقا، يعني يبين ما هي المقدمة الصغرى وما هي المقدمة الكبرى. إيش قال؟ وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما. المقدمة الصغرى كما بينا كيف نحددها، هي التي تتضمن الحد الأصغر، والمقدمة الكبرى هي التي تتضمن الحد الأكبر. بعد ذلك أيها الأحبة ننطلق. الطالب قد يظن بمجرد أن رتب المقدمات وأثبت أن كلا المقدمتين صادقتان انتهى الأمر، وحدد الحد الأكبر والأوسط والأصغر وحذف المتكرر أنتج قياسا صحيحا. لا، أعطي الشيخ غلبك ورقة جديدة، ورقة الإشكال. إذن أيها الأحبة نحن الآن عرفنا أهم الشروط. إذن نحن نتكلم إذن عن شروط القياس الاقتراني، شروط تركيب القياس الاقتراني. الخطوة الأولى كانت كما قلنا الترتيب المقدمات، الخطوة الثانية إثبات صدق المقدمات، إما كما قلنا إذا كانت ضرورية انتهى الأمر، إذا كانت غير ضرورية بالاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر. بعد ذلك نحدد هل المقدمات قطعية أو ظنية، لأن النتيجة ستنبني على ذلك. وهذه الخطوة ليست بالأهمية في ذات التركيب، ولكنها مهمة في معرفة حجم القياس الذي أنتجته. الخطوة الرابعة والأخيرة نحدد الحد الأصغر والأوسط والأكبر، ثم بعد ذلك نحذف الحد الأوسط المتكرر فتندمج المقدمة الصغرى مع الكبرى. الآن هل انتهت الشروط؟ هكذا خلص، نجحنا، عملنا قياس اقتراني صحيح؟ لا، بقي علينا قضية الأشكال والضروب وما هو المنتج وما هو ليس منتجا، وهنا في الحقيقة تبدأ العمليات العقلية المتعبة. لذلك تحتاج إلى شيخ ماذا؟ أنك تصحصح معنا. عاد الشيخ إزازي ما ينفع الآن هنا، يعني تحتاج إلى مبادئ عقلية. هي الآن قضايا رياضية، سنتكلم عن قضايا رياضية مهمة تحتاج إلى إعمال عقل. أنا أقول لك هي المسألة تحتاج إلى جهد ذهن، الآن عليكم أن تنتبهوا. إذن مجرد كما قلنا ترتيب المقدمات وصدق القضايا ليس بالشرط أن ينتج لنا نتيجة عقلية، لأن كما قلنا فلسفة القياس أن هناك مقدمتين تستلزمان عقلا نتيجة، تستلزمان عقل النتيجة بغض النظر عن المادة. إذن هناك قوانين رياضية للمقدمات ينبغي أن تسير عليها، قوانين رياضية عقلية ينبغي أن تسير عليها المقدمات حتى تنتج لنا النتيجة بغض النظر عن مادة المقدمات. نقول إذن هناك الشرط الرابع الخامس والأخير، وهو شروط الإنتاج أو التحقق من شروط الإنتاج. نقول أيها الأحبة المناطق عندما نظروا في الأقيسة وجدوا أن الأقيسة الاقترانية باعتبار الحد الأوسط، باعتبار مكان الحد الأوسط، نقول باعتبار موضع الحد الأوسط في المقدمتين لها أربعة احتمالات عقلية. نعيد، المناطق عندما نظروا في مقدمات القياس الاقتران، عندنا مقدمتان صحيح، عندما نظروا في المقدمتان قالوا احتمالية الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها الحد الأوسط بالعقل كم مكان؟ أربعة. أربعة. ما هي هذه المواضع؟ إذن المناطق نظروا إلى الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها الحد الأوسط في المقدمات، فقالوا لنا أربعة احتمالات عقلية. الاحتمال الأول أن يكون الحد يكون عندنا الحد الأصغر ثم الحد الأوسط، ثم بعد ذلك في المقدمة الكبرى الحد الأوسط يكون هو الموضوع والحد الأكبر هو المحمول. هذا الاحتمال العقل الأول صحيح؟ أن يكون الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا يسمى ماذا؟ الشكل الأول. طيب. الاحتمال الثاني العقلي للحد الأوسط، لأن أنت إذا قسمت عقلا الحد الأوسط سيكون هنا وهنا في المقدمة الصغرى والكبرى، احتمالات العقلية نأتي إلى أن يكون الحد الأصغر، الحد الأوسط، الحد الأكبر، الحد الأوسط، صحيح؟ في هذا الصورة الحد الأوسط جاء محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، هذا يسمى الشكل الثاني. طيب ننتقل إلى الشكل الثالث، عندنا الحد الأوسط، الحد الأصغر، الحد الأوسط، الحد الأكبر. نلاحظ في هذا الشكل أيها الأحبة أن الحد الأوسط كان موضوعا في كلا المقدمتين عكس الشكل الثاني. الشكل الثاني الحد الأوسط كان محمولا في كلا المقدمتين، في الشكل الثالث جاء موضوعا في كلا المقدمتين. طيب الشكل الرابع ماذا سيكون؟ عكس الأول. أحسنت، عكس الأول مباشر، سيكون الحد الأوسط ثم الحد الأصغر ثم الحد الأكبر ثم الحد الأوسط. هل يوجد هناك احتمال عقلي رابع؟ هل هناك شخص يمكن أن يأتي لنا بصورة خامسة لأماكن الحد الأوسط؟ إذن المناطق عندما نظروا في المقدمات، عندنا مقدمتان، نظروا ما هي الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها الحد الأوسط أو الصورة التي يمكن أن يأتي بها، قالوا عقلا لا يوجد إلا أربعة أشكال، إما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وإما أن يكون محمولا في كلا المقدمتين، وإما أن يكون موضوعا في كلا المقدمتين، وإما أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. قالوا إذن أشكال القياس أربعة بناء على هذا. لكن أريد أن أعرف الشكل هنا بشكل أوضح أيها الأحبة. عندما نظروا في هذه الأشكال الأربعة وتكلموا عنها، تكلموا عنها بقطع النظر عن الأسوار المكونة للمقدمات، تكلموا عنها بماذا؟ بغض النظر عن الأسوار المكونة للمقدمات، يعني بقطع النظر هل المقدمات جزئية أو كلية، يعني بقطع النظر عن الكم أيها الأحبة. عندما نظروا إلى هذه الأشكال الأربعة قسموها بقطع النظر عن ماذا؟ عن الكم الموجود في المقدمات، هل هي كلية؟ هل هي جزئية؟ طب الكيف؟ هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ لا يهم، نحن نقول هذا التقسيم للأشكال أربعة أشكال باعتبار ماذا؟ باعتبار فقط الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها الحد الأوسط بقطع النظر عن ماذا؟ عن الكم والكيف في المقدمات. بعد ذلك عادوا فنظروا إلى احتمالية الكم والكيف في المقدمات، عادوا الآن بعد أن انتهوا من بيان الأشكال الأربع، عادوا إلى كل شكل على حدة، فبدأوا يقسموا ما هي التقسيمات العقلية، ما هي الاحتمالات العقلية للكم والكيف في كل شكل من هذه الأشكال الأربع. فأتوا إلى الشكل الأول، قالوا احتمالية الكم والكيف كم هي أيها الأحبة؟ إذن يعني حتى نضع كما يقول نقاط على الحروف، عاد بعد ذلك المناطق إلى كل شكل، فأرادوا أن يبينوا كم هي الاحتمالات العقلية التي يمكن أن يأتي عليها الشكل الواحد باعتبار الكم والكيف. فقالوا باعتبار الكم، كم احتمال عقلي عندنا باعتبار الكم، يعني باعتبار الصور عندنا أربعة احتمالات عقلية، لأن المقدمة الصورة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، وكذلك المقدمة الكبرى يمكن أن تكون كلية ويمكن أن تكون جزئية، هذه تقسيمات عقلية أيها الأحبة. باعتبار الصور باعتبار الكم، المقدمة الصغرى يمكن أن تكون كلية يمكن أن تكون جزئية، والمقدمة الكبرى يمكن أن تكون كلية ويمكن أن تكون جزئية. طيب وباعتبار الكيف السلب والإيجاب، أيوة، يمكن أن تكون الكلية سالبة ويمكن أن تكون موجبة، والجزئية يمكن أن تكون سالبة ويمكن أن تكون موجبة، وكذلك المقدمة الكبرى إذا كانت كلية يمكن أن تكون سالبة ويمكن أن تكون موجبة، وكذلك إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية يمكن أن تكون سالبة ويمكن أن تكون موجبة. إذن الشكل الواحد ينتج لنا من الاحتمالات العقلية كم احتمال؟ 16. أحسنت، يشكل يعني الشكل الواحد من الأشكال ينتج لنا 16 احتمالا، كل احتمال من هذه الاحتمالات نسميه ضربا، نسميه ماذا؟ ضربا. لذلك انظروا ماذا قال رحمه الله تعالى في بداية إشكال القياس: الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار. هذا يبين أن الشكل عندما نقول الأشكال نحدد أشكال القياس بقطع النظر عن ماذا؟ عن الأسوار، كذلك بقطع النظر عن الكيف، الإيجاب والسلب، ليس فقط عن الأسوار، نغض النظر عن الأسوار ونغض النظر عن الكيف الذي هو الإيجاب والسلب. إذا نظرنا إلى كل شكل من هذه الأشكال باعتبار الأسوار وباعتبار الكيف، الآن يصبح هذا النظر يسمى النظر إلى الضروب. لذلك قال: من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار. يعني إذا نظرت إلى الأشكال مع اعتبار أسوارها ومع اعتبار الكم والكيف، كذلك أزيد على كلام الأخضر سلام ورحمة الله، فحينئذ لا نسمي الآن الأشكال، نسمي ماذا؟ ضروب. ففي الحقيقة إذن لو نظرنا في مفهوم الكلام عندنا أربعة أشكال، وكل شكل له ماذا؟ ضروب. عندنا أربعة أشكال وكل شكل له ضروب، كل شكل له 16 ضربا عقليا، لأن كل شكل يمكن أن تقسمه بهذه الاحتمالات العقلية. جميل. إذن الأشكال عندما يتكلم المناطق عن الشكل، هذا تقسيم للمقدمات باعتبار موضع الحد الأوسط بقطع النظر عن المقدمات، هل هي كلية جزئية سالب موجب، لا ننظر إلى هذا. إذا عدنا إلى كل شكل من هذه الأشكال فنظرنا فيه باعتبار السور الذي هو الكم وباعتبار الكيف الذي هو الإيجاب والسلب، نجد أن كل شكل له 16 احتمال عقلي، نسمي كل احتمال ماذا؟ ضربا. إذن علينا أن نفرق الآن بين مفهومين، بين مفهوم الشكل ومفهوم الضرب. فالضرب هي الاحتمالات العقلية لكل شكل من الأشكال، وأما الأشكال فهذا تقسيم للمواضع العقلية التي يمكن أن يأتي فيها الحد الأوسط. اتضح الفرق بين الشكل والضرب؟ هذا مهم حتى ننطلق في الفهم. جميل. واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني ممكن تكون كلية سالبة. أنت شيخ، أنت لابد أن تضرب. أنت ينبغي عليك ماذا؟ ينبغي عليك أن تضرب أربعة في أربعة. المقدمة الصغرى يمكن أن تكون كلية سالبة وكلية موجبة، ويمكن أن تكون جزئية سالبة وجزئية موجبة، هذه أربعة. والمقدمة الكبرى يمكن أن تكون كلية سالبة، كلية موجبة، جزئية سالبة، جزئية موجبة، هذه أربعة. أربعة ضرب أربعة يساوي 16، لأن أربعة مع أربعة، يعني هذه مع هذه، هذه مع هذه، لأن المقدمة الصغرى كلية سالبة يقابلها أربع احتمالات من المقدمة الكبرى، وإذا كانت كلية موجبة يقابلها كذلك أربع احتمالات من الكبرى، وإذا كانت جزئية سالبة يقابلها أربع احتمالات من الكبرى. إذن هي أربعة ضرب أربعة يساوي 16 احتمالا عقليا لكل شكل من الأشكال. طيب، هل كل ضرب من هذه الضروب 16 لكل شكل من الأشكال ينتج لنا قياسا صحيحا، يعني ينتج لنا استلزاما عقليا؟ قالوا لا. قالوا لا. طبعا هذا كيف عرفوا؟ من خلال الاستقراء، استقرأوا ونظروا وحاولوا أن يستخلصوا القوانين الرياضية لبيان ما هي الضروب التي تسمى الضروب المنتجة، وما هي الضروب من هذه 16 التي لا تنتج. كيف عرفوا ذلك؟ من خلال استخلاص القوانين الرياضية لكل شكل من الأشكال، وهنا نحتاج إلى إعمار الذهن لفهم القانون الرياضي. إذن أيها الأحبة، يهمني ابتداء أن تفهم الفرق بين الشكل والضرب، فهمناه تماما، لا أريد أن أنتقل إلا أن تكون واضحة. الشيخ عمل الشكل والضرب. الآن نعيد سريعا لأنه هذا ابتداء أهم شيء. التمثيل يعني، بس لا التمثيل الشيخ عاد طويلة على التمثيل. واحدة أو ثنتين وبناء عليه قيس. لا أنا التمثيل سيأتي معنا كثيرا، أنا فقط أريد أن أنطلق معك شيخ من الناحية العقلية. أنت الآن فهمت ما هي الأشكال؟ ما هي الأشكال؟ الأشكال هي أربعة. من أين أتت؟ لماذا الأشكال أربعة؟ لماذا هي عقلية؟ أولا تقسيم الأقيس الإقتراني إلى أربعة أشكال بناء على ماذا؟ ما هو الاعتبار؟ باعتبار موضع الحد الأوسط في المقدمات، وبناء على هذا موضع الحد الأوسط عقليا سيكون كم؟ أربع احتمالات عقلية، لأنه إما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وإما أن يكون محمولا في كلا المقدمتين، وإما أن يكون موضوعا في كلا المقدمتين، وإما أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. إذن هذه النظرة ابتداء. إذن هل هناك احتمال خامس؟ لا يوجد الحد الأوسط احتمال خامس، هي هذه الاحتمالات العقلية. طيب بعد ذلك نعود إلى كل شكل من هذه الأشكال، كل شكل من هذه الأشكال نعود إليه، فننظر ما هي الاحتمالات العقلية له باعتبار ماذا؟ باعتبار الكم والكيف. لماذا؟ الآن كل شكل أيها الحبيب مركب من ماذا؟ كما قلنا هو كل شكل فيه مقدمتان ونتيجة، كل شكل فيه مقدمتان ونتيجة. مثل هذا الشكل بغض النظر ما هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فيه مقدمة صغرى وفيه مقدمة كبرى. الآن المقدمة الصغرى، المقدمة الصغرى هي قضية، إذا كانت قضية لها كم، لها سور ولها كيف، إيجاب وسلب. دائما أي قضية لها كم ولها سور. طبعا نتكلم عن القضايا التي موضوعها كلي، جميل. الآن ما هي الاحتمالات العقلية، نتكلم عن احتمال عقلي للمقدمة الصغرى من حيث الكم، السؤال له فقط. عندك الآن مقدمة قضية، من حيث السور كم احتمال عقلي لها؟ من حيث السور؟ حاول أن تفكر. موجب كلي، انسى الموجب الآن، الموجب سلب هذا كيف ليس كم. من حيث السور، من حيث الكم، إما أن تكون ماذا؟ أيوة، إما أن تكون كلية إذا كان سور كلية، وإما أن تكون جزئية. طبعا المهملة جزئية أيها الأحبة، هذا أنت فرغنا منه، لا أريد تكراره. المهملة جزئية، وإما أن تكون جزئية، هذا من حيث الكم. طيب الآن من حيث الكيف، كل قضية أي قضية من حيث الكيف، من حيث الإيجاب والسلب، هو لها إما موجبة وإما سالبة. إذن إذا كانت المقدمة الصغرى كلية، فإما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، وإذا كانت المقدمة الصغرى جزئية فإما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. وقل هذا التقسيم كذلك في المقدمة الكبرى، ستكون إما كلية وإما جزئية، نفس الموضوع. والكلية ستكون إما مثبتة موجبة وإما ستكون منفية سالبة، وكذلك هنا. الآن بناء على هذا الشكل الواحد سيكون له من حيث الاحتمالات العقلية 16 احتمالا عقليا. لماذا؟ لأن إذا كانت المقدمة الصغرى كلية موجبة، فيقابلها في المقدمة الكبرى سيكون عندنا 4 احتمالات عقلية. الكبرى إما أن تكون كلية موجبة، إما أن تكون كلية سالبة، أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة. وإذا عدنا إلى المقدمة الصغرى، قلنا المقدمة الصغرى لا، قد تكون كلية سالبة، يقابلها كذلك 4 احتمالات في المقدمة الكبرى. وإذا كانت الصغرى جزئية موجبة يقابلها 4 احتمالات في المقدمة الكبرى، وإذا كانت جزئية سالبة يقابلها 4 احتمالات في المقدمة الكبرى. فإذا كل وجه من هذه الأوجه يقابله 4، وهذه لها 4، إذا 4 في 4 16 احتمالا. الآن هذه الاحتمالات يسمى كل احتمال منها ماذا؟ ضرب. كل احتمال يسمى ضرب، لذلك قلنا الشكل الواحد له 16 ضربا، منها ما يسمى ضروب منتجة ومنها ما يسمى ضروب غير منتجة، بناء على شروط الإنتاج. شروط الإنتاج من أين تؤخذ أيها الأحبة؟ شروط الإنتاج تؤخذ كما يقولون من اتباع القانون الرياضي لكل شكل من هذه الأشكال الأربع. الآن أريد أن أقرأ ماذا قال الناظم رحمه الله. قال: وللمقدمات أشكال فقط 4 بحسب الحد الوسط. إذا حفظ الطالب المنظومة سيسهل عليه أيها الأحبة هذا علم، إذا لم تحفظ فيه ستبقى مشوشا. عليك أن تحفظ هذه الأصول. بقول لك المقدمات لها أشكال فقط 4، البيت فيه تقديم وتأخير، أصل البيت: وللمقدمات أشكال 4 فقط، ولكن قدم فقط حتى يستوي معه البحر الشعري. إذن وللمقدمات أشكال فقط 4، إذن 4 أشكال فقط. باعتبار ماذا هذا التقسيم؟ باعتبار موضع الحد الوسط في المقدمات. قال الشكل الأول: حمل بصغرى وضعه بكبرى، أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا هو ماذا؟ الشكل الأول. قال: يدعى بشكل أول ويدرى. الآن انتقل لبيان الشكل الثاني: وحمله في الكل، يعني في كلا المقدمتين، ثانيا عرف بالشكل الثاني، ووضعه في الكل أن يكون موضوعا في الكل، ثالثا ألف، يعني ألف بالشكل الثالث. المهم أن تفك الألفاظ. قال: ورابع الأشكال عكس الأول، أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. ورابع الأشكال عكس الأول، وهي على الترتيب في التكمل. ما معنى وهي على الترتيب في التكمل؟ هذه الأربعة أشكال أيها الأحبة لها درجات في القوة، لها درجات القوة والكمال. ويقول لك: أنا رتبتها في الذكر في المنظومة بحسب قوتها في الكمال، وأنا كذلك رتبتها على السبورة بحسب قوتها في الكمال. فالشكل الأول هو أقوى الأشكال، الشكل الأول هو أقوى الأشكال، والعلوم بشكل عام مبنية على الشكل الأول، وهو المشهور في التعامل أصلا، وهو الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، يكون الحذف بهذا الشكل، هنا حد أصغر وهنا حد أكبر وهنا الحد الأوسط في هذه الصورة، هذا هو الشكل الأول وهذا هو المشهور. طيب لماذا هذا الشكل هو أكمل الأشكال؟ نحن أيها الأحبة نريد أن نثبت علاقة الحد الأصغر مع الحد الأكبر، هذه النتيجة صحيح؟ وهذا يقتضي منا أن ننتقل من الحد الأصغر إلى الأوسط، ثم ننطلق من الحد الأوسط إلى الأكبر، هذه الطريقة العقلية. احنا نريد أن نثبت أن النتيجة المكونة من الحد الأصغر والحد الأكبر صادقة. هذه الحد الأصغر وضعناه في المقدمة الصغرى، والحد الأكبر وضعناه في المقدمة الكبرى، نريد أن نثبت صدق النتيجة من خلال وسيط. هذا الوسيط نحن عرفنا سابقا اسمه الحد الأوسط، عرفنا سابقا علاقته الصادقة بالحد الأصغر، وعرفنا علاقته الصادقة بالحد الأكبر، وبناء على قانون رياضي سيتبين لنا إذا كانت هذه العلاقة صادقة أن الحد الأصغر مع الحد الأكبر صادقة وهي النتيجة. ابتداء إذن القياس الاقتراني إذن يقوم على الانتقال من الحد الأصغر إلى الحد الأوسط، والحد الأوسط سينقلنا إلى الحد الأكبر. هذه الطريقة في الانتقال، الطريقة العقلية في الانتقال من الحد الأصغر إلى الأوسط ثم الأوسط يجعلنا نتعلق بالأكبر، توجد في الشكل الأول على شيء يترتب مع العقل، يعني العقل متوافق مع ماذا؟ مع الشكل حد أصغر إلى حد أوسط ثم من حد أوسط إلى حد أكبر، فقالوا هنا العقل والشكل متوافقان معا. بينما في الأشكال الأخرى لا، أنتم لاحظتم القضية ما هي؟ أننا في الشكل الأول ننتقل من الأصغر إلى الأوسط ثم نعود إلى الأوسط إلى الأكبر، إذن هنا العقل يتوافق مع الشكل. طيب في الأوجه الأخرى أو في الأشكال الأخرى أيها الأحبة، في الأشكال الأخرى مثلا الشكل الثاني الحد الأصغر الأوسط ثم يأتي ماذا؟ هل يأتي الأوسط؟ لا، يأتي الأكبر ثم الأوسط. إذن عملية الانتقال، العقل دائما يقول الانتقال من الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر، لكن هنا في الشكل الثاني نلاحظ الانتقال مشوش، إن هنا ننتقل من الحد الأصغر إلى ماذا؟ إلى الأوسط، ثم ننتقل من ماذا؟ إلى الأكبر، ثم هناك أوسط. فإذا هناك إذا نوع من التشويش، ينبغي إعادة ترتيب الشكل الثاني ليعود إلى الشكل الأول، وهذا سيأتي معنا أن الشكل الثاني والثالث والرابع المناطق يحرصون على إعادة تهيئتها وترتيبها من جديد لتعود إلى الشكل الأول، وسنتعرف كيف ذلك. لماذا؟ لأن الشكل الأول هو الذي يتوافق مع القانون العقلي. قانون ماذا؟ وقانون القياس لك تحفظ، هو انتقال من الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر، لأن الأوسط هو حلقة الوصل بين الأصغر والأكبر. الآن الشكل الثاني يوجد فيه تشويش، لأن الحد الأصغر ننتقل منه إلى الأوسط ثم نعود إلى ماذا؟ هل نعود إلى الأوسط ننتقل إلى الأكبر؟ لا، نعود إلى الأكبر وننتقل إلى الأوسط. فينبغي إذن، هذا فيه تشويش، ينبغي أن نعيد هذا الشكل إلى الشكل الأول. كيف نعيده؟ يعني هذا من باب الاختبار، شوف من يربط أبواب. الآن قلنا الطريق، أحسنت، من قال العكس المستوي؟ أحسنت، الطريق العكس المستوي، هذه فائدة باب العكس المستوي الذي درسناه، أن نرد الأشكال جميعها إلى الشكل الأول. الآن دائما نحفظ الطريقة العقلية للقياس الاقتراني أنه عندنا حد أصغر وأوسط وأكبر، ماذا نريد أن نفعل نحن؟ نريد أن نبين صدق العلاقة بين الحد الأصغر والأكبر من خلال هذا الوسيط الذي هو الحد الأوسط، وهذا يقتضي أولا أن نبين علاقة الحد الأصغر بالأوسط. إذا عرفنا هذه العلاقة نبين علاقة الأوسط بالأكبر، بعد ذلك نحذف الحد الأوسط وندمج الأصغر مع الأكبر وهي النتيجة. إذن هي عملية انتقال من أصغر إلى أوسط ومن أوسط إلى أكبر، هذا يوجد في الشكل الأول واضح بين، لأنك تنتقل من الأصغر إلى الأوسط ثم تعود إلى الأوسط ثم إلى الأكبر، فتحذف الأوسط يكون الأمر واضح. في الشكل الثاني لا، نلاحظ أننا ننتقل من الأصغر إلى الأوسط ثم نعود إلى الأكبر ثم إلى الأوسط، فهذا نريد أن نعيده إلى الشكل الأول حتى نحافظ على الترتيب العقلي من خلال استخدام العكس المستوي، فيصبح نجعل الأوسط هو الأكبر والأكبر مكان الأوسط. كذلك لو لاحظت الشكل الثالث، في الشكل الثالث عندنا الحد الأوسط بعدين الأصغر ثم الأوسط الأكبر، نلاحظ أننا كيف نبدأ من هنا؟ نبدأ بالحد الأوسط، ونحن يعني هذا خلاف الترتيب العقل الذي نريده، نحن نريد أن ننتقل من الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر. هنا ننتقل ابتداء من الأوسط إلى الأصغر ثم نعود إلى الأوسط ثم إلى الأكبر، هذا فيه تشويش عقلي. فينبغي أن نعيد هذا الشكل الثالث إلى الشكل الأول باستخدام ماذا؟ العكس المستوي لأي مقدمة. الآن في الشكل الثاني كان العكس المستوي للكبرى، في هذا الشكل العكس المستوي سيكون لأي مقدمة؟ للصغرى. يصبح فيها الحد الأوسط هنا والأصغر هنا ويعود إلى الشكل الأول. طب الشكل الرابع من دون أن أرسمه كيف سيكون؟ لا العكس الشكل الرابع، لا الشكل الرابع عكس الأول، الشكل الرابع عكس الشكل الأول، كيف سنحوله إلى الشكل الأول؟ باستخدام العكس المستوي له كلا المقدمتين، استخدام العكس المستوي لكلا المقدمتين. لذلك المناطق يعظمون الشكل الأول، يقولون هو الذي يسير على الترتيب العقلي، الانتقال من الأصغر إلى الأوسط ثم من الأوسط إلى الأكبر. فينبغي أن نرد كل الأشكال إلى الشكل الأول حتى نحافظ على هذا الميزان. طيب إذا كان الشكل الأول هو المهم فهمنا ذلك، طيب لماذا بعده في الرتبة يأتي الشكل الثاني؟ انظروا ماذا قلنا، قال وهذا أن يكون الشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. ينبغي أيها الأحبة أن تحفظ الأشكال، ينبغي أن تحفظ الشكل وإلا ستضيع، شكل أول ثاني ثالث رابع، أن تحفظ الشكل الثاني الحد الأوسط محمول في المقدمتين، هذا في المرتبة الثانية. قال وهذه تأتي في المرتبة الثانية من حيث الحصر، لأنها وافقت الشكل الأول في ماذا؟ في المقدمة الصغرى فقط. الآن الشكل الثاني يوافق الشكل الأول في ماذا؟ انظرهم لاحظوا، قالوا الشكل الأول هو أم الباب وهو الأصل الذي نريده. الآن الشكل الثاني في أي مقدمة يشبه الشكل الأول؟ في المقدمة الصغرى، لأن في المقدمة الصغرى الحد الأوسط هو المحمول. قالوا الشكل الثاني يوافق الشكل الأول في المقدمة الصغرى، والمقدمة الصغرى أشرف من المقدمة الكبرى. الآن بدأت التعليلات عقلية لا تهمني كثيرا، لماذا المقدمة الصغرى أشرف من الكبرى؟ قالوا لأن المقدمة الصغرى تحتوي على موضوع النتيجة، وموضوع النتيجة هو ماذا؟ أشرف من محمول النتيجة. لماذا؟ قالوا لأن الموضوع متبوع والمحمول تابع، والمتبوع أشرف من التابع. عاد مشوها للجماعة ماشي. طيب الحد الأوسط الآن نأتي إلى الشكل الثالث. الشكل الثالث قالوا يأتي في الرتبة بعد الشكل الثاني، لماذا؟ لأن الشكل الثالث يوافق الشكل الأول في أي مقدمة؟ في الكبرى. إذن هو يحتوي على محمول النتيجة، المقدمة الكبرى تحتوي على ماذا؟ على محمول النتيجة. وإذن المحمول كما قلنا يعني أبخس عندهم من الموضوع، لذلك جعلوا الشكل الثالث بعد الشكل الثاني. أما الشكل الرابع فهو أضعف الأشكال وقليل الحقيقة إراده في الأقيسة العقلية، لأنه يخالف الشكل الأول في كلا المقدمتين. يعني الشكل الثاني يوافق الشكل الأول في الصغرى، الشكل الثالث يوافق الشكل الأول في الكبرى، الشكل الرابع يخالف الشكل الأول في كلا المقدمتين، فهو أبخس الأنواع. جميل. أهم شيء عندي التعليلات في الشكل الثاني والثالث والرابع لا تهمني، أهم شيء أن تعرف لماذا الشكل الأول هو أقوى من الأشكال، وهو ما يسمى عندهم ميزان العلوم. الشكل الأول لأن فيه الانتقال طبيعي عقلي من الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر، وأما الأشكال الأخرى ففيه نوع تشويش فنرده إلى الشكل الأول حتى نحافظ على الترتيب العقلي. انظروا في نهاية الصفحة، قلنا هذه الضروب 16، قلنا لكل شكل من هذه الأشكال الأربع كم ضرب؟ 16 ضربا باعتبار الكم والكيف. هذه الضروب 16 لكل شكل ليس كلها منتجا، بل منها ما هو منتج. ما معنى منتج؟ ما معنى منها منتج؟ يعني يعطيني نتيجة صادقة دائما، وكلمة دائما تحتها خطان، لأن الضروب غير المنتجة قد تعطيني أحيانا أشياء صادقة ولكن صدقها ليس دائم. قد يكون الصدق هنا بسبب ماذا؟ بسبب مادة النتيجة، وليس نتيجة إنتاج عقلي، وليس نتيجة السير على قانون عقلي. إذا نقول هذه الضروب 16 لكل شكل منها ليس كل شكل منها منتجا، بل منها ما هو منتج، أي يعطي نتيجة صادقة دائما. لماذا يعطي نتيجة صادقة دائما؟ لأنه يسير وفق القانون الرياضي العقلي الذي سنعرفه لكل شكل. ومنها ضروب لا تعطيني نتيجة صادقة دائما، قد تعطيني بالمصادفة نتيجة صادقة لكنها لا تعطيني نتيجة صادقة دائما. لماذا؟ لأن هذه الضروب الأخرى لا تسير وفق القانون الرياضي العقلي المنتج للشكل. وهذا إذن سيقودنا لبيان ماذا؟ سيقودنا لبيان القانون الرياضي المنتج لكل شكل من هذه الأشكال الأربع، حتى نعرف ما هي الضروب المنتجة من كل شكل، صحيح ولا لا؟ نحن عرفنا الشكل له 16 ضربا، هذه فهمناها. الآن هذه الضروب منها ما هو منتج لأنه يسير وفق القانون الرياضي العقلي لهذا الشكل، ومنها غير منتج لأن هذه الضروب الأخرى لا تسير وفق القانون الرياضي العقلي لهذا الشكل. إذن هذا سيقودنا لأن نتعرف على ماذا؟ على ما هو القانون الرياضي للشكل، لنعرف ما هي الضروب التي تسير وفق هذا القانون وما هي الضروب التي لا تسير وفق هذا القانون، لنعرف إذن ما هي الضروب المنتجة وما هي الضروب غير المنتجة. طيب، قال الناظم: لا، سنبدأ بالشكل الأول. ألا كثير ممن يدرسون السلم أو المنطق يعني يذهبون ابتداء يقولون الشكل الأول شروط الإنتاج، وفي النهاية عليك أن تحفظ شروط الإنتاج وتمشي. أنا في الحقيقة ارتأيت أني لابد أن أعطيك حقيقة لمحة أن تفهم ما هو القانون الرياضي. يعني يمكن أن تقرأ في كتاب يقول لك الشكل الأول قوانين إنتاج وكذا، أن تكون الأولى موجبة والثانية أن تكون كلية وانتهى الأمر، لكن في الحقيقة أنت لم تفهم القياس. يعني أنا ممكن أعطيك الشروط فقط وتحفظها وتطبق، ولكن أنت لم تفهم بعد القياس. ينبغي أيها الحبيب أن تفهم ما هو القانون القياسي ابتداء، ليست القضية هي أن تحفظ وتطبق، ينبغي أن تفهم روح الإنتاج في كل شكل من الأشكال والقانون الرياضي، حتى عندما تطبق تطبق عن فهم ولا تطبق فقط لأنك تحفظ شروط الإنتاج. قال الناظم: فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، يقصد معناها عندنا أربعة أشكال للحد الأوسط. إذا لم يكن عندنا هو ابتداء، ما معنى فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام؟ ماذا يقصد بهذا المقطع؟ هو يقول بعد أن بينت لكم الأشكال، هو في الأبيات التي سبقت بيننا الأشكال، يقول هذه أشكال أربعة، إذا وجدت عندك قياس لا يسير وفق هذه الأشكال الأربعة، يعني الحد الأوسط له أربعة مواضع، إذا وجدت عندك قياس لا يوجد فيه هذه المواضع الأربعة، فاعلم أن هذا ليس قياسا، هذا فاسد، لأن الاحتمالات العقلية أربعة كما مرت معنا للأشكال. فإذا وجد عندك مقدمات لا تسير على أحد هذه الأشكال، معناها يوجد اختلال، والاختلال سيكون بماذا؟ أنه لا يوجد حد أوسط متكرر. سيكون الاختلال أنه لا يوجد عندك حد أوسط متكرر، فتعرف أن المقدمات خاطئة ابتداء، لأن وجود حد أوسط متكرر يقتضي وجوده على شكل من هذه الأشكال الأربعة، لا يوجد احتمال عقلي خامس. فعدم وجود المقدمات على صورة مخالفة للأشكال الأربعة معناها أن هناك خلل في المقدمات، ينبغي عليك أن تعود تفحص فتكتشف أنه لا يوجد عندك حد أوسط، لأنه لو وجد في كلا المقدمتين حد أوسط فيجب أن يكون على أحد هذه الأشكال الأربع. جميل. الذي يهمنا ما قاله بعد ذلك: فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. إذن نبدأ الآن بالشكل الأول، سنعرف القانون الرياضي له، ثم نعرف ما هي الضروب المنتج وما هي الضروب غير المنتج، ونأخذ أمثلة عليها، ثم ننتقل إلى الشكل الثاني والثالث والرابع، نسأل الله أن ييسر. طيب، في البداية نقول قبل أن ندخل في قانون الرياضي للشكل الأول، طريقة المناطق في بيان الضروب المنتجة من كل شكل والضروب غير المنتجة لهم طريقتان، هذا من ناحية العلمية النظرية. هناك طريقة التحصيل وهناك طريقة تسمى طريقة الإسقاط. الآن عندنا شكل أول ثاني ثالث رابع، سنتكلم ما هي الضروب المنتجة من هذا الشكل. كل شكل كم ضرب له؟ 16. أيضا تحفظها، 16 ضربا، 16 ضربا، منها ضروب منتجة وضروب غير منتجة. حتى طريقتهم في بيان الضروب المنتجة لكل شكل والضروب غير المنتجة عندهم طريقتان: طريقة التحصيل وطريقة الإسقاط. طريقة التحصيل هو أن ينص المدرس أو المعلم أو الناظم على الضروب المنتجة، فأنت تفهم أن عكسها سيكون ماذا؟ غير منتج. هذه تسمى طريقة التحصيل. طريقة الإسقاط عكسها، أن ينص المعلم أو المصنف أو الناظم على ماذا؟ على الضروب غير المنتجة، فأنت تفهم أن عكسها هو المنتج. فهذه الطريقة الأولى تسمى طريقة التحصيل، الطريقة الثانية تسمى طريقة الإسقاط. الأخضر ليس لك أي طريقة، سلك طريقة التحصيل فذكر لك ما هي الضروب المنتجة من كل شكل، ثم بعد ذلك أنت تفهم بالإشارة وبالتلميح إذن أن الضروب الأخرى التي لم ينص عليها هي الضروب غير المنتجة. طيب، نبدأ بالشكل الأول. قال: فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. قبل أن ندخل في الشكل الأول ينبغي أن نذكر القاعدة كذلك، قاعدة في نتائج الأقيسة. أيها الأحبة، عندنا أربعة أشكال، صحيح؟ هذا فهمنا. هناك قاعدة الأخضر أخرها في الذكر بعد ذكر الأشكال والضروب المنتجة، ولكن في الحقيقة أرى أن تقدم حتى يفهم الطالب طبيعة الإنتاج. عندهم قاعدة تسهل على الطالب ضبط القياس الاقتراني بشكل عام والنتيجة في القياس الاقتراني. يقولون النتيجة تتبع أخص المقدمتين، النتيجة تتبع أخس المقدمتين سواء في الكم وسواء في ماذا؟ في الكيف. فإذا ما معنى النتيجة تتبع أخس المقدمات في الكم وفي الكيف؟ معنى هذا الكلام إذا كان عندنا مقدمتان جزئيتان أو مقدمتان إحداهما جزئية فإن النتيجة التي ستنتج ستكون جزئية، وإذا كان عندنا مقدمتان أو إحداهما سالبة هذه الخصة في الكيف فإن النتيجة ستكون سالبة. إذا كانت كلا المقدمتين كليتين أو كانت كلا المقدمتين موجبتين ها هنا النتيجة ستكون ماذا؟ موجب. بغض النظر أنا أتكلم عن السور ونتكلم عن الكيف. لذلك نقول ذكر الأخضري قاعدة في نتائج القياس الاقتراني التي ستأتي معنا في كل الأشكال تسهل على الطالب ضبط هذا الباب، وقدمت ذكرها هنا حتى يستصحبها الطالب معه في دراسة الأشكال والضروب. هذه القاعدة هي نتيجة القياس تتبع الأخص من المقدمات. طبعا الخصة بينا هذا المصطلح سابقا، الخصة يعتبرون الجزئية خسيسة مقابلة مع الكلية، ويعتبرون السالبة خسيسة مقابلة مع ماذا؟ الموجبة. نتيجة القياس تتبع الأخص من المقدمات في الكم والكيف، فإذا كانت المقدمتان أو إحداهما جزئية فإن النتيجة ستكون جزئية. إذا كانت المقدمتان أو إحداهما سالبة فإن النتيجة ستكون سالبة. إذا كانت كلا المقدمتين كلية فإن النتيجة تكون كلية، وإذا كانت كلا المقدمتين موجبة فإن النتيجة تكون موجبة. هذه القاعدة أيها الأحبة أغلبية، إن ده هي قاعدة تسهيلية على الطالب. ما معنى أغلبية؟ يعني أقول لك تنطبق في 97% من الأمثلة. يوجد عندنا استثناءات محددة سننص عليها في موضعها، وأما الأصل فالطالب يعتمد هذه القاعدة. انظروا إلى المثال الذي أمامكم. بعض الحيوان إنسان، الآن هذا مثال تطبيقي على هذه القاعدة قبل أن ننتقل إلى الشكل الأول. بعض الحيوان إنسان، ما نوع هذه المقدمة من حيث الكم والكيف؟ لك السؤال. لا لك جزئية موجبة. طيب المقدمة الكبرى، لا أنا لا أريد حتى يتعود. المقدمة الكبرى أيوة يا شيخ. المقدمة الكبرى جزئية موجبة. أقرأ المقدمة الكبرى. المقدمة الكبرى نعم. كلية. اقراها جماعة. هي كل انسان. اذا يعني حتى يسمع الاخوه نقول عندنا الان قياس بعض الحيوان انسان، هذه المقدمه الصوره. بعض الحيوان انسان من حيث الكم جزئيه ومن حيث الكيف موجبه. المقدمه الكبرى كل انسان ناطق من حيث الكم كليه ومن حيث الكيف موجبه. الان بناء على القاعده التي وضعناها النتيجه تتبع اخص المقدمتين ستكون من حيث الكم النتيجه ستكون ماذا؟ جزئيه لان هناك مقدمه صغرى جزئيه، ومن حيث الكيف ستكون موجبه لان كده المقدمتين موجبتين. اذا ما هي النتيجه؟ بعض الحيوان جزئيه ناطق بحذف الحد الاوسط. حذفنا الحد الاوسط تقول لي اجعلها كليه جزئيه يضيع الطالب هنا. نقول لك ابتداء ننظر في المقدمات هل هناك خصه فيها خصه ادخل الخصه في النتيجه، خصة في الكم أو خصة في الكيف. عليك أن تفهم هذا. القياس الآخر الذي ترونه بجانب يحذفه، هذا ليس بصحيح. يعني يحذف ليس بصحيح، سيأتي معنا أنه لا يسير على القانون الإنتاج للشكل الأول، يحذف تماما. طيب نشرع الآن في بيان شروط الإنتاج الشكل الأول. إذا عرفنا ابتداء قبل أن أشرع عرفنا ما هي طريقة النتيجة يا أحبة. النتيجة تتبع أخص المقدمتين من حيث الكم ومن حيث الكيف. إذا لم توجد خصة فالنتيجة تكون على الكمال من حيث الكم ومن حيث الكيف إلا ما يستثنى معنا. نبدأ بالشكل الأول. ماذا قال الأخضري رحمه الله في شروط إنتاج الشكل الأول؟ قال أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. هذا هو شرط الإنتاج في المقدمة الصغرى. والأخضري ماذا يفعل؟ الأخضري سيعطيك شرط الإنتاج وأنت عليك عندك 16 ضربا، عندك شرط الإنتاج تطبق على 16 ضربا فتستخلص ما هي الضروب المنتجة من الضروب غير المنتجة. نبدأ بالشكل الأول مستعينين بالله فنقول الشكل الأول. الشكل الأول ما هو؟ أي ما شيخ حتى ننطلق. الشكل الأول ما هو عند الشيخ الذي بقربك؟ الشكل الأول ما هو الشكل الأول؟ ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. الآن ما هو المبدأ العقلي؟ الآن سنتكلم عن مبدأ عقلي للإنتاج، أريدك أن تفهم القانون الرياضي، ثم بعد ذلك لو ذكرت لك شروط الإنتاج ستفهمها بشكل واضح. يقولون أيها الأحبة، الآن حاول أن تفهم معي القانون الرياضي قليلا، تحتاج إلى التركيز. عندنا موضوع وعندنا محمول، جميل. الآن هذا المحمول أثبتنا لهذا الموضوع، إذن فالموضوع هو فرد من أفراد المحمول، كل جسم مؤلف، جميل. إذن عندنا موضوع، عندنا محمول، ممتاز. الآن المحمول مثبت للموضوع، مثبت، إذن موجب. إذن ماذا؟ موجب. إذن أثبتنا الموضوع للمحمول، أثبتنا أن كل جسم مؤلف، إذن الجسم هو أحد أفراد المؤلفات، لأني أثبتت المؤلف للجسم، إذن الجسم أحد أفراد المؤلفات، جميل. الآن كل حكم سيثبت للمحمول بناء على هذا، كل حكم سيثبت للمحمول سيثبت للموضوع عقليا. كل موقع، كل حكم يثبت للمحمول سيثبت لماذا؟ للموضوع كليا، بشرط قطع عقليا، بشرط ماذا؟ أن يكون الحكم الثابت للمحمول ثابت لكل أفراد المحمول. طيب الآن نعيد، عندنا موضوع، عندنا محمول، الموضوع كل جسم، المحمول مؤلف، إذن كل جسم مؤلف، أثبتنا المحمول للموضوع، يعني أثبت أن كل جسم مؤلف، أثبت هذا، إذن كل الأجسام ضمن تعتبر من ضمن المؤلفات. الآن بناء، إذا أثبت أن كل الأجسام هي من ضمن المؤلفات، إذن كل حكم سيثبت للمؤلف سيثبت مباشرة للجسم، ليس العقل يقول هذا؟ كل حكم يثبت للمؤلف سيثبت مباشرة لماذا؟ للجسم، لكن بشرط ما هو؟ أن يثبت الحكم لكل المؤلفات، أن يثبت الحكم لكل المؤلفات، جميل. هذا قانون الإنتاج الشكل الأول. طيب متى يعني كيف سنثبت حكما للمحمول؟ الآن نعتبر هذه أيها الأحبة مقدمة صغرى، قلت لك كل حكم يثبت للمحمول بكليته سيثبت للموضوع إذا كان المحمول ثابتا للموضوع ابتداء. أين سنثبت حكما للمحمول؟ في المقدمة الكبرى، لأن المحمول في المقدمة الكبرى سيكون محكوما عليه. الآن نحن نتكلم أيها الأحبة عن الشكل الأول، لاحظوا، فهنا المحمول هو الحد الأوسط، الحد الأوسط في الشكل الأول سيصبح في الكبرى ماذا؟ موضوعا، ونحكم عليه بالحد الأكبر، صحيح؟ إذن أيها الأحبة، الحد الأوسط هنا أصبح محكوما عليه، وهنا كان حكما، فكل حكم سيثبت للحد الأوسط بغض النظر هل الحكم الذي سيثبت للحد الأوسط حكم إيجابي أو حكم سلبي، فإن هذا الحكم الثابت للحد الأوسط سيكون قطعا ثابتا لماذا؟ للحد الأصغر، لأننا في المقدمة الأولى أثبتنا أن المحمول ذو الحد الأوسط ثابتا لكل ماذا؟ الموضوع، أو لبعض الموضوع، حتى لو كان لبعض الموضوع. إذن أيها الأحبة فهمنا هذا شرط الإنتاج، بناء على هذا سيكون، طب قبل أن أعود، طب إذا كان المحمول، يعني هذا ركز، إذا كان المحمول ثابتا لكل الموضوع فالحكم الذي سيكون على المحمول هنا سيكون ثابتا لكل الموضوع، إذا كان المحمول ثابتا لبعض الموضوع فالحكم الذي سيكون على الحد الأوسط هنا سيكون ثابتا لبعض الموضوع، بذلك تتبع النتيجة الأخص، بذلك ستتبع النتيجة الأخص، ستكون النتيجة إذا كان هنا كلية ستكون النتيجة هنا كلية، وإذا كانت هنا جزئية ستكون النتيجة جزئية، أما الكبرى ستكون دائما ماذا؟ كلية، لأن الحكم سينبغي أن يكون على ماذا؟ على كل المحمول، صحيح؟ فهذه دائما ستكون كلية. أعيد من جديد، هذا يسمى القانون العقلي، يعني هذا قانون عقلي بغض النظر ما هي المادة المستخدمة، لذلك تعرف أن هذا جهد عقلي من المناطق بذلوا حتى يعطوك هذه القوانين الرياضية، قوانين رياضية لا تتخلف عندهم، قوانين رياضية ينبغي عليك أن تحكمها حتى تفهم لماذا هم يعظمون القياس المنطقي، لأنهم يعتبرونه قواعد عقلية رياضية، كيف 1+1=2؟ كذلك هذا القياس هكذا يقولون، إذا كانت الصغرى موجبة وإذا كانت الكبرى كلية ينبغي أن ينتج عندنا نتيجة صادقة مباشرة، ينبغي أن ينتج عندنا نتيجة صادقة. هذا قانون رياضي. نعيد أيها الأحبة نطبق. أنت إذا فهمت قانون الإنتاج انتهى الأمر، بعد ذلك الظروف تصبح أمر هين جدا بإذن الله. الآن عندنا موضوع، عندنا محمول، جميل. الآن هذا المحمول ثبت للموضوع، إما أن يثبت لكل أفراد الموضوع، هذا إذا كانت كلية، وإما أن يثبت لبعض أفراد الموضوع. ممتاز، وهذا كلاهما صحيح. الآن كل حكم، الآن نذكر مثال، كل جسم مؤلف، كل جسم مؤلف، كل حكم ما يثبت للمحمول، يعني يثبت للمؤلف، كل حكم سنأتي به نثبت للمؤلف، لابد وأن يكون ثابتا لماذا؟ للجسم. إذا كان المؤلف ثابت لكل جسم فهذا الحكم الثابت للمؤلف سيثبت لكل جسم، وإذا كان الحكم الثابت إذا كان المؤلف إذا قلنا بعض مثل جسم مؤلف، قلنا مثلا بعض الجسم مؤلف، هذه المقدمة الصورة، فكل حكم ثبت للمؤلف سيثبت لماذا؟ لبعض الأجسام. ولشرطنا هنا شرطا، شرطنا شرطا، ما هو؟ قلنا بشرط، يعني هذا متى ينتج القانون الرياضي؟ إذا كان الحكم الواقع على المحمول واقع على كل المحمول، فيجب إذن أن يكون المحمول عندما نحكم عليه ويصبح موضوعا في المقدمة الكبرى يجب أن يكون كلية، حتى يكون الحكم الواقع عليه من الحد الأكبر في المقدمة الكبرى واقعا على كل أفراده. طب تقول لي لماذا لازم يكون كلية؟ طب لو كان جزئية، يعني لو كان الحكم هنا على المحمول عندما وضعته موضوعا في المقدمة الكبرى على بعض أفراده. أحسنت. طب أنا أريد أن أكمل هذا ثم أبين لكم، لو لم يكن الحد الأكبر محكوما به على كل أفراد الحد الأصغر لا يمكن أن ينتج هذا. لكن أكمل هذا القياس، بعض الجسم أو كل الجسم مؤلف، المقدمة الكبرى كل مؤلف حادث. لاحظوا الآن، أثبت أن كل الجسم مؤلف أو أثبت أن بعض الجسم مؤلف، إذا كان كل الجسم مؤلف إذا كل الجسم من أفراد المؤلفات، إذا كان بعض الجسم مؤلف إذا بعض الأجسام من أفراد المؤلفات، ثم حكمت على كل مؤلف، حكمت على كل مؤلف أنه ماذا؟ حادث. هذا عقلا يقتضي ماذا؟ أن كل جسم، إذا كان الحكم على كل جسم هذا يقتضي عقلا أن كل جسم حادث، وإذا كان بعض الجسم مؤلف وكل المؤلفات حادثة، إذن بعض المؤلفات التي هي بعض الأجسام أو من بعض الأجسام ستكون ماذا؟ حادثة. جميل. إذن ستكون النتيجة، لو كانت كل جسم مؤلف ماذا ستكون النتيجة؟ كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، كل جسم حادث. طب لو كانت بعض الأجسام مؤلفة وكل مؤلف حادث، بعض الأجسام حادثة، هذا عقلا، هكذا القانون العقلي. طيب أيها الأحبة، أنا أريد أن أبين لك، طب لو كان هذا بالنسبة للمقدمة، لماذا يعني أنا قلت يجب أن يكون الحكم ثابت لكل أفراد المحمول؟ لو كان الحكم في المقدمة على المحمول ثابت لبعض أفراد المحمول، فلو كانت الكبرى جزئية، ذكرت مثالا أظن، احنا نطبق على هذا المثال نفس المثال الذي عندنا، ما هي اشكال. طيب اذا قبل ان ادخل في النقيض، نقول اذا عرفنا هذا ايها الاحبه، نستطيع من خلال القانون الذي بيناه ان نعرف شروط الانتاج للشكل الاول. شروط الانتاج للشكل الاول ان تكون المقدمه الصغرى ماذا؟ موجبه، يعني ان يكون المحمول ثابتا للموضوع بغض النظر هل ثبت لكل الموضوع أو ثبت لبعضها، المهم أن يكون ثابتا وليس منفيا عنه. المقدمة الصغرى تكون موجبة، المقدمة الكبرى يجب أن تكون ماذا؟ بغض النظر كانت سالبة أو موجبة. هذا هو شرط الإنتاج لماذا؟ للشكل الأول. طب بناء على هذا كم سيكون عندنا الضروب المنتجة؟ 6 4 صحيح. يعني اشترطنا في المقدمة الصغرى أن تكون ماذا؟ موجبة، واشترطنا في المقدمة الكبرى أن تكون كلية. إذا من 16 سينتج عندنا فقط 4، حسبها رياضيا سينتج عندنا فقط 4 من 16. نعم، لأنك الموجبة ستكون كلية أو ماذا؟ جزئية، والكلية ستكون هنا سالبة أو موجبة. إذن هي 4 أشكال، وكل باقي 16 باقي 16 كلها غير منتجة ولا تفيد، لا عبرة بها ولا تهمنا. يهمنا فقط 4 ضروب من 16 بالنسبة للشكل الأول، لأنها هي التي تسير على القانون الرياضي، يعني هي التي تنطبق على القانون الرياضي الذي بيناه. أنا الآن يمكن أطبق لك على بعض الأشكال، وأنت وظيفتك في المنزل أن تطبق القانون الرياضي على كل ضرب من الضروب فيظهر لك هذا الأمر. إذن المقدمة الصغرى موجبة، المقدمة الكبرى كلية. طيب لو اختل الشرط الأول مثلا، نقول اختل الشرط الأول كانت المقدمة الصغرى سالبة، فمثلا قلنا لا إنسان، مثلا ماذا قلت؟ لا إنسان حجر، المقدمة الكبرى ماذا؟ منفية، لم يوجد فيها الشرط الأول. هل نرى نفحص هل يمكن أن تنتج؟ طيب نأتي بمقدمة كبرى على الشروط كلية. قلنا مثلا لا حجر بماذا؟ بفرس. لاحظ، أنا أريدك أن تفهم عقليا الآن ماذا قلت؟ لا إنسان حجر، يعني لا يوجد أي فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحجرية. طيب ثم في المقدمة الكبرى، المقدمة الكبرى جاءت كلية، حكمت على أنه لا يوجد حجر داخل ضمن ماذا؟ الفرس، لا يوجد أي حجر محكوم عليه بأنه فرس. هل هذا يستلزم عقلا أنه لا يوجد إنسان بفرس؟ لا. إذا قلت الإنسان، هي هذا إنسان وهذا حجر وهذا فرس، دائما أنت تستخدم طريقة الصناديق، هذه وجدت طريقة تسهل على الطالب. تقول الآن هذا كله الإنسان، لا يوجد إنسان بحجر، هذا المقدمة ماذا؟ الصغرى. طيب المقدمة الكبرى لا يوجد حجر بفرس، الآن هل العقل يحكم، هل العقل يحكم بناء على هذا أن الإنسان لا يمكن أن يكون فرسا؟ لا يحكم بذلك. إذن لا يمكن أن يكون، إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة لا يمكن أن تنتج، لا يمكن أن تنتج قانونا رياضيا عقليا، لأنه القياس ينبغي كما قلنا مقدمات تستلزم بذاتها بقانونها الرياضي النتيجة، هذا لا يستلزم بذاته. فلو أنك تقول طبيعي شيخ خلينا نضع النتيجة باعتبار الأخص، نضعها باعتبار الأخص، الآن هذه كلية وهذه كلية، إذن النتيجة ستكون كلية، وهنا في عندنا سلب، إذن النتيجة ستكون سالبة. النتيجة بحذف الحد الأوسط لا إنسان بفرس، طب النتيجة صادقة أو كاذبة؟ صادقة. نقول طبيعة المادة ساعدتك، يعني هذا كما نقول يعني ضربت معك، أما في الواقع هذا لا يعني ليس هذا إنتاج قانون عقلي، ليس هذا لا إنسان بفرس ليس نتاج قانون عقلي بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، ليس نتاجا عقليا، وإنما فقط طبيعة مادة ساعدتك، بدليل أنك لو غيرت فقلت أي شيء آخر، مثلا لا إنسان ببياض، بياض غير الأبيض. طيب لا مش هكذا، ماذا فعلنا في هناك قياس آخر؟ نريد أن ننتج قياسا كاذبا. لا إنسان بحجر ولا حجر بحي، لا إنسان بحي لا مثلا، ما جيد، لا إنسان بحجر ولا حجر حيوان، بحذف الحد الأوسط ونطبق القانون لا إنسان حيوان، نلاحظ أننا نفس الطريقة والنتيجة كانت كاذبة. إذن هذه الطريقة لا يمكن أن تنتج لنا دائما، المنتج هو الذي ينتج دائما نتائج صادقة، والإنتاج الدائم للصادق هو الذي يقتضي أن يسير على قواعد رياضية عقلية. إذن هنا إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة لا تنتج. طيب نرى اختلال الشرط في المقدمة الكلية، يعني الآن المقدمة الكبرى شرطها أن تكون كلية صحيح؟ طيب لو أثبتنا الموضوع للمعمول في الصورة فقلنا كل جسم مؤلف، وأتينا بالمقدمة الكبرى ليس كلية، أتينا بها جزئية، فقلنا بعض المؤلف حادث. إذن أيها الأحبة عندنا مؤلف، دائما طريقة الصندوق، عندك مؤلف كل الأجسام داخلة ضمن المؤلف صحيح، ثم بعد ذلك حكمت على بعض المؤلفات أنها ماذا؟ حادثة. حكمت على بعض المؤلفات هذه بعضها حادث، هل يستلزم هذا أن يكون بعض الجسم الآن هي سيكون بعض لأنه تبع لغز بعض الجسم حادث. لماذا؟ ولا أريد نقول سهل تقول لا، لكن أريد تفهمني لماذا لا شيخ حسين؟ لأنه قد يكون بعض المؤلف خارج نطاق الجسم. الآن إذا قلنا بعض المؤلف حادث، إذا هنا البعض الآخر من المؤلف، البعض الآخر من المؤلف سيكون ماذا؟ الله أعلم. لا، احنا لا ناخذ مفهوم المخالفه في المنطق. الله اعلم، قد يكون حادث عقلا وقد يكون ماذا؟ غير حادث. اذا عندنا احتمال عقلي ان يكون البعض الاخر من المؤلفات غير حادث. اذا بعض المؤلف غير حادث. طيب والجسم الذي هو ضمن المؤلفات، يوجد احتمال عقلي ان يكون الجسم من البعض المؤلف الغير الحادث، ويمكن أن يوجد كل الجسم من بعض المؤلف الحادث، صحيح؟ فإذا فبعض الجسم حادث ليست نتيجة عقلية لاحتمال عقلي، وهنا هنا عماد العقل، أريدك أن تعمل عقلك. لاحظوا أيها الأحبة، إذا أنا حكمت على أن بعض المؤلف حادث، ليس كل المؤلف حادث، طب هذا يقتضي أن البعض الآخر من المؤلفات لا، قد يكون الآن عقلا إذا قلت لك بعض المؤلف حادث، معناها أن هناك بعض آخر الله أعلم بحاله عند المناطق، قد يكون حادث وقد يكون ماذا؟ غير حادث. هذه احتمالات العقلية. طيب نأخذ الاحتمال العقلي أن يكون البعض الآخر من المؤلف غير حادث. الآن إذا هناك بعض آخر، هذا الاحتمال العقلي الذي نفرضه أن بعض المؤلف غير حادث. طيب إذا كان بعض المؤلف غير حادث، يوجد عندنا احتمال أن يكون الجسم بكليته من هذا البعض الآخر من المؤلفات الغير حادث. فقولك إذن في النتيجة بعض الجسم حادث كذب، أو ليست بنتيجة لازمة عقلا، يعني هي ليست بكذب بحد ذاته، هي صادقة، لكن طبيعة المادة ساعدت، لكنها ليست إنتاج عقلي لقانون رياضي يرحمك الله، لأن هذه المقدمتين لا تنتج عقلا هذه النتيجة. لماذا لا تنتج عقلا؟ كما قلنا لوجود احتمال عقلي، وهنا طبعا تحتاج إلى أعمال ذهن، احتمال عقلي أن يكون الجسم بكليته الذي داخل في المؤلفات كله من البعض الغير حادث. فقولك بعض الجسم حادث أو كل الجسم حادث ليست نتاج عقلي لهذا القياس. فهمنا هذا أيها الأحبة؟ هذا طبعا يحتاج أن تجلس في بيتك، أنا أقول لك أن ابتداء كلنا كنا مثل ذلك، تجلس في بيتك تحاول أن تطبق القانون الرياضي وتفعل طريقة الصندوق، أن تضع المحمول صندوق وتجعل الموضوع، إذا كان الموضوع كله في داخل الصندوق تقول كلية، إذا كان بعضه تقول مثلا بعضه هنا وبعضه هنا، وتحاول أن تتبع القانون الرياضي، ستجد هذا الكلام فعلا لا يمكن أن ينتج لنا قياسا عقليا رياضيا. إذن أيها الأحبة، شروط الإنتاج للشكل الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، وأن تكون الكبرى كلية. وإذا بناء على هذا سيكون الضروب المنتجة عندنا من الشكل الأول من 16 أربع ضروب فقط نطبقها. طبعا استغلالا للوقت أيها الأحبة، أنتم تقرؤون، أنا بيّنت المبدأ العقلي، تحاولون أن تعيدوا قراءته وحدكم، لا أريد أن أستغل الوقت أو يستهلك الوقت في قراءة المبدأ العقلي. وعرفنا بعد ذلك، ذكرت لكم شروط الإنتاج للشكل الأول أن تكون صغرى موجبة دائما، وأن تكون الكبرى كلية دائما. وبناء على هذا إذا عرفت ذلك، فالضروب المنتجة من الشكل الأول أربع الضروب من 16، وهي لاحظوا الآن نقرأها سريعا. الضرب الأول المنتج أيها الأحبة، الضرب الأول المنتج أن تكون الصغرى كلية موجبة، وجد شرط الإيجاب، والكبرى كلية موجبة، النتيجة ستكون ماذا؟ كلية موجبة. مثال: كل مسكر خمر. إذا حكمنا على أن كل المسكرات من ضمن الخمر، ثم حكمنا على الخمر بأن كل الخمر حرام، إذا المسكر عقلا سيكون ماذا؟ كله حرام. الضرب الثاني: الصغرى كلية موجبة، الكبرى كلية سالبة، وجد شروط الإنتاج. دائما لاحظ بين الضرب وبين شروط الإنتاج حتى نطابق. إذا الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة، النتيجة باتباع الأخص ستكون من حيث الكيف سالبة، ومن حيث الكم ستكون كلية. مثال ذلك: كل مسكر خمر، لكن لا خمر واحد حلال، يعني لا خمر حلال، انسى كلمة واحد، لا خمر حلال، النتيجة تتبع الأخص لا مسكرة حلال. الضرب الثالث: الصغرى جزئية موجبة والكبرى كلية موجبة، النتيجة باتباع قاعدة الأخص جزئية موجبة. مثال ذلك: بعض الأشربة خمر وكل خمر حرام، النتيجة باتباع قاعدة الأخص بعض الأشربة حرام. الضرب الرابع والأخير: الصغرى موجبة جزئية والكبرى كلية سالبة، النتيجة باتباع قاعدة الأخص جزئية، لأن الصغرى جزئية والكبرى جزئية سالبة. مثال: بعض الأشربة خمر ولا خمر حلال. النتيجة ليس كل شراب حلال، هذه ماذا؟ كل سالب، والكل السالب جزئية سالبة. لاحظوا الوقت بين القوسين، انتبه، الكل السالب جزئية سالبة، فالنتيجة نعم جزئية سالبة. لم أقل كل شراب ليس حلال، لا، قلت ليس كل شراب حلال، وهذه جملة كل سالب مرت معنا، وجملة الكل السالب هي جزئية سالبة. طيب، انتهينا من الشكل الأول، ننتقل إلى الشكل الثاني. ما هو شرط الإنتاج للشكل الثاني؟ قال: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. هذا هو شرط الإنتاج للشكل الثاني. الشكل الثاني ما هو؟ هذا سؤال، من يرفع اليد؟ بسم الله. الحد الأوسط محمول في الصغرى، محمول في الكبرى. طيب، ما الآن هذا الشكل كيف يكون منتجا عقليا؟ ما هو القانون الرياضي له؟ عرفت احنا ماذا نفعل؟ نأتي للشكل، نحاول أن نفهم ما هو القانون الرياضي للمقدمات حتى تنتج لي عقليا هذه النتيجة. الآن سنأتي للشكل الثاني، هذا الشكل الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولا في الصورة والكبرى، ما هو القانون الرياضي العقلي له حتى يكون منتجا لنتيجة عقلية؟ نفس المقدمة تنتج النتيجة. فننظر، قلنا المبدأ العقلي للإنتاج في الشكل الثاني. نقول أيها الأحبة، سنتكلم الآن عن الشكل ماذا؟ الثاني. ولاحظ الشكل الثاني، لو قلنا دائما طبعا المناطق الرياضية ما يسمى المنطق الرمزي، هذا الذي نسميه نحن المنطق الصور، المنطق الرمزي يعبر فيه بالرموز وليس بالكلمات. عندنا ألف وباء وجيم وباء، هذا هو الشكل الثاني، لأن هنا الحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين. عندنا أيها الأحبة شيئان، عندنا شيئان، حكم على أحد هذين الشيئين، طبعا عندنا شيئان، ممتاز، وعندنا شيء ثالث، وعندنا شيء ثالث. هذا الشيء الثالث أثبتناه لأحد هذين الشيئين ونفيناه عن الشيء الآخر. عندنا شيئان ألف جيم، وعندنا شيء ثالث، هذا الشيء الثالث أثبتناه لأحد الشيئين الأولين، أثبتناه لألف ونفيناه عن جيم، أو العكس، نفيناه عن جيم وأثبتناه لألف، بغض النظر، المهم أنه عندنا الآن شيئان وعندنا شيء ثالث. هذا الشيء الثالث أثبتناه لأحد الشيئين ونفيناه عن الآخر، هذا عقلا يستلزم ماذا؟ يستلزم عقلا وجود تباين بين ألف وجيم، يعني بين الشيئين الأولين، لأنه أنا عندي ألف وعندي جيم وعندي شيء ثالث. هذا الشيء الثالث، انتبهوا للمبدأ العقلي، هذا الشيء الثالث أثبته لألف ونفيته عن جيم، أو العكس، نفيته عن ألف وأثبته لجيم، فهذا عقلا يستلزم وجود تباين، اختلاف بين ألف وجيم، يستلزم وجود تباين بين ألف وجيم. لكن عندنا شرط حتى نحصل على النتيجة. ما هو الشرط حتى نحصل على نتيجة عقلية؟ لاحظوا، إذا وجدت شيئين ثم وجدت شيئا ثالثا محمولا على أحد الشيئين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلب، بغض النظر ما هو الموجب وما هو السالب، فهذا يعلم منه وجود تباين بين الشيئين عقلا. بشرط، ما هو الشرط الذي وضعناه؟ بشرط أن تكون المقدمة الكبرى كلية دائما، لأنها لو لم تكن كلية لكان الحد الأكبر، وهو ماذا؟ جيم هو الحد الأكبر. طبعا هذا كله بالأمثلة سيتضح، الآن نقرأ وسنوضح بالأمثلة بإذن الله. لأنها لو لم تكن كلية المقدمة الكبرى لكان الحد الأكبر محكوما على بعضه، إذا لم تكن كلية ستكون ماذا؟ جزئية، وإذا كانت جزئية سيكون باء حكم به على بعض جيم، يعني على بعض الحد الأكبر. جميل. لأنها لو لم تكن كلية لكان الحد الأكبر محكوما على بعضه بالإيجاب أو السلب، والحكم على بعض الحد الأكبر بالإيجاب أو السلب لا يستلزم نفي الحد الأكبر عن بعض الحد الأصغر، بل حتى نفيه عن كله من باب أولى. إذا كان لا يستلزم نفي الحد الأصغر عن بعض نفي الحد الأكبر عن بعض الحد الأصغر، فمن باب أولى أنه لا يستلزم نفي الحد الأكبر عن كل الحد الأصغر. لاحتمال، هذه الواو زائدة، لاحتمال أن يكون الحد الأصغر موجودا ضمن البعض الآخر، ضع خطا تحت البعض الآخر، موجودا ضمن البعض الآخر من الحد الأكبر. وعليه فإن شروط الإنتاج للشكل الثاني ما هي؟ قبل أن ندخل في الأمثلة، شروط الإنتاج للشكل الثاني، يعني أنا أقول الطالب إذا لم يفهم المبدأ العقلي القضية العقلية خلاص يحفظ شروط الإنتاج ويمشيها إلى أن يسر الله عز وجل وأن يفهم المبدأ العقلي. شروط الإنتاج: اختلاف المقدمتين في الكيف، وأن تكون الكبرى ماذا؟ والكبرى كلية. نعم. الآن طريقة العكس المستوي، لكن نريد أن نفهم الإنتاج ابتداء، بعد ذلك أرجع إلى العكس المستوي كما تشاء، لكن نريد أن نفهم القانون الرياضي للإنتاج. إذا فعلت عكس مستوي انتهينا، يعني انتهينا من كل هذه القضية. لذلك قلت لكم يسعون إلى العكس المستوي دائما حتى يصلوا إلى الشكل الأول ويريحوا أنفسهم، ولكن نحن نريد أن نفهم القانون الرياضي حتى تفهم الضروب والإنتاج، ثم بعد ذلك سيأتي معنا طبق العكس المستوي كما تشاء. الآن نقول مثال: كل إنسان حيوان، ما هي المقدمة الكبرى؟ أحد الأخوة يعطيني إياها. لا شيء من الحجر. لا شيء من الحجر بحيوان. من الحجر بحيوان. نلاحظ نفحص أولا هذا أي شكل أيها الأحبة؟ عبد الرحمن، هذا الشكل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ لماذا؟ لأنه نعم حسنت، الحد الأوسط محمول في المقدمتين، ممتاز. الآن تنتقل إذا عرفت الشكل، حددت الشكل ابتداء، انظر في شروط الإنتاج، حفظت أنت المنظومة، عرفت شروط الإنتاج للشكل الثاني أن تكون إحدى المقدمتين، يعني اختلاف المقدمتين في الكيف إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وأن تكون الكبرى كلية. هل المقدمتان تختلفان في الكيف أم تتحدان في الكيف؟ تختلفان، الأولى موجبة والثانية سالبة. طب هل الكبرى كلية؟ نعم الكبرى كلية لا شيء. إذن هذا قطعا ينتج، لكن نريد أن نفهم كيف ينتج المبدأ العقلي. الآن أيها الأحبة، إذا حكمت على أن كل إنسان حيوان، الآن هذا هو ألف الذي كان معنا قبل قليل، ثم حكمت على أن لا شيء من الحجر وهو جيم بحيوان، إذن عندنا شيء واحد حكمت به على أحد شيئين بالإيجاب مرة وبالنفي مرة أخرى، فحكمت ابتداء على أن كل إنسان حيوان، وفي المقدمة الكبرى حكمت على الحجر أنه لا شيء من الحجر بحيوان. إذن نأتي إلى طريقة الصناديق. الآن هذا حيوان، الإنسان كله بناء على المقدمة الكبرى الصورة موجود فيه، والمقدمة الثانية الصندوق الثاني حيوان، ولا شيء من الحجر موجود في داخل الصندوق لأنه لا شيء من الحجر بحيوان. هذا عقلا ماذا يستلزم؟ عقلا يستلزم أنه إذا كان الحجر كله لا يوجد داخل صندوق الحيوان، وكان الإنسان كله يوجد داخل صندوق الحيوان، إذن لا يوجد أي علاقة بين الإنسان والحيوان، وإذن ماذا ستكون النتيجة؟ عفوا والحجر، إذن ماذا ستكون النتيجة؟ بناء على قاعدة الأخص لا شيء من، بعد حذف الحد الأوسط وهنا محمول، لا شيء من الإنسان لأنه هذا هو الحد الأصغر موضوع النتيجة بحجر. ما هي صادقة؟ إذن هذه الطريقة العقلية للإنتاج. لو خالفنا شروط الإنتاج لن نحصل على إنتاج عقلي. قد تصدف معكم والنتيجة صادقة، ولكنها في الحقيقة لا تسمى نتيجة، لأن النتيجة هي نتيجة استلزام عقلي. إذا أنت أنتجت ووضعت والله قلت لاتباع الأخص وأتت معك جملة صادقة، أقول هكذا أتت، أما في الحقيقة ليست إنتاج عقلي. لاحظ. نعم. حكينا إحنا الشكل الأول والشكل الثاني بيشتركوا في المقدمة الصغرى. نعم. فلا بد إذا من هون أن يكون موجبي دائما. إيش هي؟ مقدمة. هي المقدمة هذه؟ لا. لا لا، اشتراك في المقدمة أنه قضية المحمول الحد الأوسط موجود محمول لا يستلزم هذا القانون الرياضي. لا يستلزم هذا القانون الرياضي لأنه ستؤثر عملية وجود الحد الأوسط محمول في الكبرى، ستؤثر على القانون الرياضي. طبق، لأنه سنطبق بإذن الله. لاحظ أننا لما أثبتنا الحيوانية لكل أفراد الإنسان في الحد الأصغر، ثم نفيناها عن كل أفراد الحجر في الكبرى، استلزم العقل ماذا؟ نفي الحجرية عن كل أفراد الإنسان وهي النتيجة. أما لو خالفنا شروط الإنتاج فلا تنتج هذه النتيجة. فلو اتفقت القضيتان أيها الأحبة في الإيجاب والسلب، قلنا شرط إنتاج الشكل الثاني أن تختلف القضيتان في ماذا؟ في الإيجاب والسلب. لو اتفقت القضيتان، اختل الشرط الأول، اتفقت القضيتان في الإيجاب أو اتفقت القضيتان في السلب. طيب مثال ذلك، قال نكمل الجملة ثم بعد ذلك، فلو اتفقت القضيتان في الإيجاب أو السلب، هناك المضارع في شيء محذوف، فلا تنتج عقلا، اكتبوا فلا تنتج عقلا، هناك شيء محذوف، فلا تنتج عقلا. لماذا؟ لأن كل شيئين وجد شيء واحد محمول عليهما بالإيجاب أو محمول عليهما بالسلب، فإن ذلك لا يوجب تباينا ولا تساويا بينهما. مثال ذلك، لو قلنا أيها الأحبة لاحظوا المثال الذي عندنا الآن، سنعمل اختلال الشرط الأول ولاحظوا كيف أنه لا ينتج عقلا. لو قلنا كل إنسان حيوان، وقلنا كل فرس حيوان، هذا ابتداء الشكل الثاني صحيح؟ أي الحد الأوسط، ولكن اختل الشرط الأول، قضية اختلاف المقدمتين في الكيف. لماذا؟ لأن الصغرى موجبة والكبرى موجبة، إذا لم تختلفا في الكيف. طب هل ينتج؟ نلاحظ، نأتي الآن عقلا، أنا أريد دائما الطالب يعمل عقله، حاول أن تعمل العقل قليلا. نأتي إلى طريقة الصناديق، لو قلنا هذا صندوق الجملة الأولى حيوان وكل الإنسان فيه، والجملة الثانية ماذا؟ كل فرس ماذا؟ حيوان. الآن ماذا ستكون النتيجة بناء على قاعدة النتائج؟ باتباع الأخص ستكون النتيجة ماذا؟ كل إنسان فرس. ما رأيكم هذه النتيجة؟ كاذبة. هذه النتيجة كل إنسان فرس كاذبة صحيح؟ إذا لاحظنا أن اتفاق القضيتين في الإجابة لا ينتج لي نتيجة صادقة. لماذا؟ أنت حاكم حال يعني نفسك عقليا. لو أنا حكمت أن كل الإنسان حيوان، وحكمت كذلك أن الفرس يوجد ضمن دائرة الحيوان، هذا لا يلزم به عقلا أن يكون الإنسان فرس صحيح؟ إذا أنا حكمت أن الإنسان ضمن الحيوانية، وحكمت أن الفرس كله ضمن الحيوانية، هل هناك شيء عقلي يفرض أن يكون الإنسان فرس؟ لا يوجد. إذن لاحظ النتيجة عقلا كذلك كاذبة، أنت لو فكرت فيها عقليا تجدها كاذبة. طب انظروا بالمثال الذي بقربه، كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، كل إنسان حيوان كل ناطق حيوان، احذف الحد الأوسط. لاحظوا شكل ثاني، المقدمتان موجبتان، إذن لم يختلف الكيف، وانظروا النتيجة، كل إنسان حيوان كل ناطق حيوان، احذف الحد الأوسط، كل إنسان ناطق، نتيجة ماذا؟ صادقة. إذن المادة هي التي ساعدت، أما في الحقيقة هذه لا تسمى نتيجة لأنها ليست إنتاج قانون رياضي، بدليل أننا فعلنا هذا في هذا القياس، كانت كلا المقدمتين موجبتان وكانت النتيجة كاذبة. إذن هناك المادة ساعدت، طبيعة التساوي بين الإنسان والناطق هي التي ساعدت، وهنا لأن الإنسان والفرس العلاقة بينهما التباين هي التي يعني لم تساعد. فإذا هذا لا يسمى إنتاجا عقليا، فلا يحترم في القياس، يعني لا تستطيع أن تستخدمه في الحجاج العقلي. طيب إذن أيها الأحبة لو خالفنا، إذن فهمنا لو خالفنا الشرط الأول وهو اختلاف القضيتين في الكيف. طب لو خالفنا الشرط الثاني، قلنا الشرط الثاني مهم أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية. كلية. إذا لاحظت يا شيخ لماذا لو كانت المقدمة الصغرى موجبة لا يمكن تنتج؟ هي لاحظنا، هي كانت الصغرى موجبة في كلا المسألتين ومع ذلك أو المثالين لم تنتج، لأنه لا بد من اختلاف الكيف. طيب لو خالفنا الشرط الثاني فجعلنا المقدمة الكبرى جزئية بغض النظر عن الصغرى، فإنها كما قلنا لا نستلزم صدق نفي الحد الأكبر عن بعض الحد الأصغر فضلا عن كله. مثال ذلك، لو قلنا يلعب بعض الإنسان حيوان، جميل، هذه ماشي. الآن بعض الحيوان أو بعض الحجر ليس بحيوان، الآن هل وجد الشرط الأول اختلاف المقدمتين في الكيف؟ وجد، لأنه هذه موجبة وهذه سالبة. الشرط الثاني اختل وهو ماذا؟ أن الكبرى لازم تكون كلية وهنا جاءت جزئية. نلاحظ هل ستنتج إذا اختل الشرط الأول؟ لاحظوا أنا حكمت ابتداء على أنه بعض الإنسان ماذا؟ حيوان، إذن هذا صندوق الحيوان يوجد فيه بعض الإنسان، وحكمت على أن بعض الحجر، هذا صندوق الثاني للحيوان، بعض الحجر خارج هذا الصندوق، البعض الآخر من الحجر الله أعلم به، جميل. الآن نأتي على هذا القياس، بعض الإنسان حيوان وبعض الحجر ليس بحيوان، ماذا ستكون النتيجة بناء على قانون الإنتاج؟ قانون النتائج، بعض الإنسان ليس بحجر صحيح، اتباع الأخص، بعض الإنسان ليس بحجر، الآن صادقة ولكنها لم تكن نتيجة استلزام عقلي. لماذا؟ يعني زبطت كما يقولوا. لماذا أيها الأحبة؟ الآن أريدك أن تفكر عقليا في المقدمات. أنا يهمني أيها الأحبة المنطق عقل، المنطق ليس حفظ، يعني يصعب من لا يوجد عنده العقل يصعب عليه أن يفهم الأشكال. نحن نتكلم الآن عن أمور عقلية. إذا حكمت على أن بعض الحجر ليس بحيوان، إذا حكمت على أن بعض الحجر ليس بحيوان، معناها البعض الآخر يحتمل أن يكون ماذا؟ يمكن احتمالات عقلية. مش صادقة هذه الجملة. نعم لا هي صادقة، هي صادقة ولكنها ليست نتيجة، هي صادقة لكنها ليست نتيجة. عرفت؟ يعني هي صادقة لأن في الواقع، بالواقع نعم بعض ليس بحاجة، لذلك نقول صادقة لأنها مطابقة للواقع، لكن هل أثبتت أنت صدقها بالقياس؟ لا، فهذا القياس لم ينتج لي. فالآن نقول الآن إذا كان بعض الحجر بناء على المقدمة الكبرى ليس بحيوان، الآن البعض الآخر يحتمل أن يكون ماذا؟ يحتمل أن يكون حيوان ويحتمل أن لا يكون حيوان. طيب نأخذ احتمال أن يكون حيوان، البعض الآخر يمكن أن يكون حيوان. الآن بعض الإنسان حيوان، إذن بعض الإنسان داخل في ماذا؟ في ضمن الحيوانية. طب البعض الآخر، إذن البعض الآخر يمكن أن يكون ماذا؟ حيوان، ويمكن أن لا يكون حيوان. طب نفرض أنه كل الإنسان، يعني نفرض أنه حتى البعض الآخر، ما يكون احتمالات عقلية، نفرض أن البعض الآخر كذلك حيوان، فصار كل الإنسان ضمن الحيوان. الآن هل هناك شيء يمنع أن يكون الإنسان أيها الأحبة كله من ضمن الأحجار؟ هل يوجد شيء يمنع أن يكون كل الإنسان أو بعض الإنسان كله أو بعضه يكون من ضمن الأحجار؟ الآن بشكل عام بعض الإنسان قلنا ليس بحجر، هذه المقدمة ليست نتيجة هذه المقدمات، هذا الذي يريد أن فهمك إياه. لماذا؟ لأن إذا قلت بعض الحجر ليس داخل في الحيوان، صحيح؟ بعض الحجر ليس داخل في الحيوان، وقلت بعض الإنسان بناء على المقدمة الصغرى داخل في الحيوان، هذا لا يستلزم عقلا أن يكون بعض الإنسان أو حتى كل الإنسان من باب أولى ليس بحجر. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون كل الإنسان ماذا؟ بحجر. يحتمل أن يكون كل الإنسان بحجر، كيف ذلك؟ لأن هناك بعض آخر من الحجر يحتمل أن يكون إنسان، يحتمل أن يكون حيوان، ويكون الإنسان سواء كان بعضه أو كله داخل ضمن هذا البعض الآخر للحجر، فيكون الإنسان ضمن الأحجار عقلا، يعني عقلا ليس واقعا. فإذا لا يمكن إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية أن يكون هناك إنتاج عقلي. وهذا أنت تعود فيه إلى البيت، أنا أريد أكرر حتى لا يستهلك الوقت، المسألة تحتاج من الطالب تكرار مرة ومرتين وثلاثة. أنا أقول لكم مسألة تحتاج إلى إعمال عقل، ليست قضية سهلة، ولكن إذا فهمتها ستسهل عليك فهم ما معنى القياس الاقتراني ولماذا المناطق يعظمونه، لأنها قوانين رياضية مثل قوانين العلاقات بين الجتا والجيب وما أشبه ذلك من الأمور الرياضية. نعم نتكلم عن البعض، نعم، واثبتنا صدقه، لا يستلزم البعض الاخر، البعض الاخر الله اعلم بحاله، لانه انا اتيت بالادله على صدق البعض، نعم، لم اذكر البعض الاخر. نعم طبعا هذا في كل ما قلنا في المنطق، نعم. اما في علم البلاغه واللغه في العاده اذا اثبت الحكم للبعض مفهوم المخالفه عند الاصوليين يستلزم نفي الحكم عن الاخر في العاده طبعا وليس دائما، اما في المنطق لان المنطق لا يتعامل مع لغه، المنطق يتعامل مع عقل فقط لا عبرة له باللغة، فأقول لك أنا عقليا أثبت الحكم للبعض، البعض الآخر الله أعلم بحاله، فيوجد احتمال عقلي أن يكون مع البعض الآخر يعني كذلك الكل، ولكن هو أراد أن يثبت للبعض، ويمكن احتمالا عقليا أن لا يكون. طيب بناء على هذا أيها الأحبة كم عدد الضروب المنتجة من الشكل الثاني؟ أربعة. أربعة. إذا كانت إحدى القضيتين ستكون موجبة والأخرى سالبة، والكبرى ستكون كلية، ستكون الاحتمالات العقلية من 16 فقط أربع الضروب منتجة، وهذا واجب عليكم أن تعود أيها الأحبة، يعني هذا الباب عميق، أن تعود تضع النقاط على الحروف وحدك وإلا ستضيع. إذا استشكلت شيئا فاسأل. نعم. المقدمة الصغرى هل يمكن أن تكون سالبة؟ المقدمة الصغرى في هذا القياس نعم، وتكون الكبرى موجبة. كيف؟ أفحص. نعم. كانت لكن ستكون النتيجة ماذا؟ ستكون النتيجة ماذا؟ شيخ أصلا ده يعني هذا من باب الفائدة، كل النتائج في هذا القياس ستكون سالبة، كل النتائج لأنه واحدة سالبة. نعم، لأن الصغرى سالبة والكبرى موجبة كلية، موجبة كلية، فلا إشكال إذن عندنا أن يكون عندنا سلب في الصغرى، لا إشكال عندنا أن يكون عندنا سلب في الصغرى. والآن الأمثلة، الأمثلة هي التي ستعينك على ذلك. لكن هنا أوردت فائدة قبل أن آتي إلى ضروب الإنتاج، ما هي الفائدة؟ قلت المناطق يردون الشكل الثاني وباقي الأشكال إلى الشكل الأول، وباقي الأشكال ترد إلى الشكل الأول حتى تريح الطالب، لو أن الشكل الأول كما قلنا هو الذي يسير وفق الترتيب العقلي، وذكرت التفصيل من جديد لماذا المناطق يقدمون الشكل العقلي. هنا أريد أن أقول لك الآن كيف طب نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول؟ قلنا كيف ذلك؟ بعكس أي مقدمة؟ عكس المقدمة الصغرى، نعيد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. لذلك أنا في كل ضروب الإنتاج سأبين لكم، سأذكر العكس المستوي للمقدمة الصغرى. طيب نبدأ بضروب الإنتاج. إذا عرفت ما سبق فالمنتج منها الشكل الثاني 4 ضروب من 16، وهي على هذا التفصيل: الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. هذا الضرب الأول للمنتج، ماذا ستكون النتيجة من دون أن تنظر؟ اختبار له. الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، ماذا ستكون النتيجة؟ خلي له سالبة. طيب سالبة أحسن. طيب مثال ذلك: كل ثوب فهو مذروع. عفوا، نحن إيش قلنا في رد العكس المستوي؟ أنا ماذا أنا قلت؟ عكس القضية الصغرى ولا الكبرى؟ صورة. الآن عندنا ماذا؟ عندنا أيها الأحبة المحمول الحد الأوسط. إذن في العكس المستوي في الشكل الثاني يجب أن نعكس القضية الكبرى، لأن القضية الكبرى يكون فيها الحد الأوسط محمول، ونحن نريد أن نرجع للحد الأوسط موضوع. فهذا إذن العكس أيها الأحبة للقضية الكبرى، وهذا كما ترونه أمامكم. مثال الضرب الأول: كل ثوب فهو مذروع موجبة كلية، المقدمة الكبرى: لا ربوية واحد مذروع. لاحظوا شروط الإنتاج دائما موجودة. طيب النتيجة قبل أن ننظر في العكس المستوي، هي النتيجة: كل ثوب فهو مذروع، لا ربوية واحد مذروع. النتيجة ستكون سالبة كلية بحذف الحد الأوسط: لا ثوب واحد ربوي، لا ثوب واحد ربوي. الآن ننظروا للعكس المستوي. الآن العكس المستوي سيكون للمقدمة الكبرى: لا ربوية واحد مذروع. ما هو العكس المستوي لها؟ لا مذروع واحد ربوي. الآن لا مذروع واحد ربوي، والمقدمة الصغرى كل ثوب فهو مذروع، عاد إلى الشكل الأول صح؟ كل ثوب فهو مذروع، لا مذروع واحد ربوي، احذف الحد الأوسط، تكون النتيجة ماذا؟ كل ثوب لا ثوب واحد ربوي، نفس النتيجة. يعني لو رددنا الشكل الثاني إلى الشكل الأول فهمنا كيف نرده ولا في إشكال؟ في إشكال؟ ما هي ما هو القياس؟ لأن نحن في الضرب الأول، ما هو القياس؟ سريع نقل. أيوة، كل ثوب مذروع. لا ربوي مذروع. ممتاز، هذا هو الضرب الأول للمنتج. ماذا ستكون النتيجة؟ لا ثوب ربوي. صحيح. الآن هذا هو الضرب. الآن كيف أحول هذا الشكل الثاني للشكل الأول؟ دائما بعكس الكبرى، بعكس المقدمة الكبرى. لأن الشكل الأول ألف با با جيم، الآن ألف با موجودة هنا، كيف أحول هذا با جيم؟ أن أجعل لا مذروعة، تطبيق قواعد العكس المستوي، لا مذروعة ربوي. طيب نأتي ضع بدل لا ربوية مذروع، لا مذروعة ربوي. عادت إلى الشكل الأول، صحيح؟ هذا هو الحد الأوسط، هذا هو الحد الأوسط، تصبح النتيجة لا ثوبة ربوي. فهذا يسهل على الطالب عملية الإنتاج، أن تعيد كل الأشكال إلى الشكل الأول. نأتي الآن إلى الضرب الثاني، الضرب الثاني من الشكل الثاني. نقول الصغرى ماذا هي؟ موجبة جزئية، والكبرى سالبة كلية. إذن اختلفت الكيف والكبرى كلية، حافظنا. ماذا ستكون النتيجة؟ سالبة جزئية. مثال ذلك: بعض المتمول مذروع ولا ربوية مذروع. النتيجة باتباع قاعدة الأخص ستكون كلية، عفوا جزئية سالبة. بعض المتمول ليس بربوي، اعمل عكس مستوي للمقدمة الكبرى، لا مذروعة واحد ربوي، واحذف، تكون النتيجة كذلك: بعض المتمول ليس بربوي. طيب الضرب الثالث: سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، النتيجة سالبة كلية. مثال: لا ربوي مذروع وكل ثوب فهو مذروع. النتيجة لا ربوي ثوب، صحيح؟ طيب اعمل عكس مستوي للمقدمة الكبرى، كل ثوب مذروع موجبة كلية. العكس المستوي الموجب الكلية في الدرس الماضي قلنا كيف يكون؟ أحسن، جزئية موجبة. طبق قواعد العكس المستوي. فالعكس المستوي ماذا؟ بعض الثوب مذروع. طب لو قلنا لا ربوية واحد مذروع وبعض المذروع ثوب، ماذا ستكون النتيجة؟ لاحظوا لو أعدنا هذا الضرب إلى الشكل الأول، لا ربوي واحد مذروع ومع العكس المستوي بعض المذروع ثوب، ماذا ستكون النتيجة باتباع قاعدة الأخص؟ ستكون بعض الربوي ليس بمدروع، ستصبح جزئية سالبة وليس كلية سالبة. الآن الجزئية السالبة صادقة، ولكن الأفضل إذا استطعنا أن نأتي بالكلية أن نأتي بالكلية لأنه حكم أعم. لذلك أيها الأحبة لا يعني ليس دائما يكون الإعادة إلى الشكل الأول مساعدا للطالب، فيهمنا أن يقف الطالب على ضروب الشكل الثاني بحد ذاتها. الآن لاحظوا مع العكس المستوى وإعادة إلى الشكل الأول النتيجة ستكون ماذا؟ جزئية سالبة، لكن النتيجة نلاحظها هنا في الضرب الثالث كلية سالبة. الجزئية السالبة قطعا صادقة، لأنه إذا كانت الكلية السالبة صادقة فمن باب أولى أن تكون الجزئية السالبة صادقة، ولكن ما هو الأفود أو الأفيد على الوجهين؟ أن تكون كلية سالبة. في خطأ بعض الربوي ليس بثوب وليس بمذروع، لأن المذروع الحد الأوسط. الآن لا ربوي واحد مذروع وكل ثوب فهو مذروع. في العكس المستوي بعض المذروع ثوب، ليس بثوب محطوط ليس بمذروع. أنا أقرأ الآن عكس المستوى. بعض المذروع ثوب، ولو قلت على الشكل الأول بعض الربوي ليس بمذروع، الآن هذه النتيجة طبعا النتيجة. هذه النتيجة ماذا ستكون؟ النتيجة ليس بثوب لأنه مذروع هو الحد. لا الثوب. النتيجة ستكون بعض الربوي ليس بمذروع. ماشي اهدم أيوة صدقت أيوة نعم بعض الربوي ليس بثوب. أحسنت، هو يقول تعديل بعض الربوي ليس بثوب. أحسنت. طيب الآن نأتي إلى الضرب الرابع، فقط أردت أن أنبه عن هذا الموضوع حتى تعرف أن دائما المحافظة على الضرب بحد ذاته وعلى شكله أفضل من إعادته إلى الشكل الأول في بعض الأمور لأنها قد تختلف معك القضايا. طيب الآن المقدم الضرب الرابع المنتج الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. مثال ذلك بعض المتمول ليس بربوي، الكبرى كل مطعوم ربوي، النتيجة باتباق عائلة الأخص بعض المتمول ليس بمطعوم. أعكس العكس المستوي للمقدمة الكبرى، بعض الربوي ليس بمطعوم، النتيجة ستكون كذلك بعض المتمول ليس بمطعوم. طيب الآن ندخل إلى الشكل الثالث، نفهم المبدأ العقلي لو نصلي هنا إن شاء الله. نذكر المبدأ العقلي للشكل الثالث نختم به. أنا كنت أسأل أن أنهي الإشكال اليوم لكن أحيانا يعني التفهيم أفهم. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى والثالث يعني الشكل الثالث، والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. هذا هو شرط الإنتاج القانون الرياضي للشكل الثالث. ما هو الشكل الثالث أيها الشيخ؟ أيوة الأوسط موضوع في مقدمتين. أيوة أحسنت، تقرأ من هنا ما ينفع معي. الحد الأوسط موضوع في المقدمتين، إذا ابتداء تتصور الشكل ثم تفهم قانون الرياض. طيب المبدأ العقلي للإنتاج في الشكل الثالث، المبدأ العقلي للإنتاج في الشكل الثالث أيها الأحبة يقوم على ماذا؟ يقوم على أن ابتداء تتصور الشكل، ابتداء تتصور الشكل عندنا باء ألف وباء جيم، هذا الشكل الثالث باء ألف باء جيم، لأن الحد الأوسط موضوع في كلا المقدمتين. إذا الآن عندنا أيها الأحبة شيء واحد، وهذا الشيء الواحد حكمنا عليه بحكمين، شيء واحد حكمنا عليه بماذا؟ بحكمين، أليس كذلك؟ الآن هذا يقتضي أيها الأحبة مثلا عندنا إذن باء ضمن ألف كلها أو بعضها على ما سيأتي التفصيل. الآن ماذا قال؟ والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. فإذا كان الآن عندنا ألف وعندنا جيم هذا الحكم الثاني وباء فيه، هذا أيها الأحبة إذا كان عندنا شيء واحد وهذا الشيء الواحد حكمنا عليه بحكمين، هذا عقلا يقتضي وجود ترابط وتداخل بين هذين الحكمين، عقليا وجود ترابط في البعض. طب هل ترابط في الكل أو لا يوجد؟ هذا مسكوت عن الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون، فلا يعتبر قانونا عقليا، هذا بحسب الواقع. نعيد، عندنا شيء واحد، هذا الشيء الواحد حكمنا عليه بحكمين، حكمنا عليه بحكمين، باء حكمنا عليها بألف، ثم عدنا لباء مرة أخرى فحكمنا عليها بماذا؟ بجيم. العقل يقول هناك تداخل بين ألف وجيم في بعض الأفراد، هناك تداخل بين ألف وجيم في بعض الأفراد، فألف أو ألف في جيم، ألف لها علاقة بجيم، علاقة البعضية العقل يقطع بها لأنه ألف مع باء وجيم مع باء، إذن ألف لها علاقة بجيم، في اشتراك بين ألف وجيم، هناك اشتراك بالبعض قطعا عقلا، طب هل هناك اشتراك في الكل؟ احتمال. فلذلك ستكون النتيجة ماذا؟ دائما النتائج في هذا الشكل ستكون جزئية، وهذا يسهل عليك. الشكل الثاني النتائج دائما سالبة، لأن كان مبدأ العقل يقوم على التباين، على التباين. في الشكل الثالث المبدأ العقلي يقوم على التداخل، فإذا لابد طبعا تداخل في ماذا؟ في البعض، وأما في الكل فالله أعلم، فلا يحكم العقل به، لذلك النتيجة العقلية ستكون دائما جزئية. طيب نقرأ ماذا كتبناه ثم نعود. إذا كان عندي شيء واحد ثم وجدت شيئين كلاهما يحمل على ذلك الشيء الواحد، فإن بين المحمولين اتصال عقلي لا محالة، بحيث يجزم العقل بصدق حمل كل واحد منهما على بعض. كلمة بعض ضعها، العقل يحكم على وجود كما قلنا علاقة بين هذين الحكمين في البعض، يقول يصدق حمل أحدهما على بعض الآخر، أما حمله على كل الآخر فيبقى احتمالا عقليا، احتمالا لا يجزم به العقل، قد يصدق وقد لا يصدق، لذلك النتيجة في هذا الشكل دائما جزئية. طيب شروط الإنتاج بناء على هذا، طبعا هذا يعني المفهوم المجمل، لكن شروط الإنتاج ستكون أدق. شروط الإنتاج أيها الأحبة للشكل الثالث ما هي؟ أن تكون الصغرى نعم. شروط الإنتاج للشكل الثالث أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، وأن تكون المقدمة الكبرى نعم أن تكون إحدى المقدمتين كلية. إذن المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون إحدى المقدمتين كلية. نأخذ مثالا، نقول بعض المذروع متمول ولا مذروع ولا مذروع، ماذا قلنا في المثال؟ لا مذروع ربوي، هو مثال من عندي أتيت به، لذلك أنا أخذت الورقة حتى أذكره. طيب بعض المذروع متمول ولا مذروع ربوي، إذن عندنا شيء واحد صحيح وهو باء، حكمنا عليه بحكمين. في الجملة الأولى حكمنا على ماذا؟ حكمنا على بعضه أنه متمول، وفي المقدمة الكبرى حكمنا عليه بماذا؟ بأنه لا شيء منه ربوي. والحكم قد يكون بالإجابة قد يكون بالسلب، فحكمت على المذروع في المقدمة الصغرى أن بعضه متمول، وفي المقدمة الكبرى بماذا حكمت؟ حكمت على أنه ليس شيء من هذا المذروع بربوي. ماذا ستكون النتيجة أيها الأحبة؟ ماذا ستكون النتيجة؟ بعض، احذف الحد المتكرر، لا احذف المتكرر الأوسط، بعض المتمول ليس بربوي. نعم جزئية سالبة، بعض المتمول ليس بربوي. طب الآن فهمنا هذا الأمر كيف ذلك؟ أين حدث التداخل العقلي؟ أيها الأحبة إذا حكم الآن عندي متمول، نأتي إلى طريقة الصندوق، عندي متمول جيد. الآن بعض المذروع، بعض المذروع هنا في هذا الصندوق، في صندوق المتمولات، ونأتي إلى الجملة الثانية، عندي صندوق الربوي، لا يوجد شيء من المذروع في ضمن صندوق الربوي، كل المذروعات في الخارج صحيح؟ هذا عقلا يحكم بماذا؟ يحكم على أن هناك بعض المتمولات اللي هي طبعا اللي هي قسم المذروعات ليست من ضمن ماذا؟ الربوي. صحيح عقلا؟ صحيح. انظر وتأمل، في الجملة الأولى حكمت على أن بعض المذروع متمول، والجملة الثانية حكمت أنه لا يوجد شيء من المذروعات في داخل الربوي. إذن هذا عقلا ينتج لنا أن بعض المتمولات ليست ربوية، لأن بعض المتمولات ما هي؟ مذروعات، ولا شيء من المذروعات ربوي، إذن بعض المتمولات ليست بربوي. هكذا العقل يحكم. طيب انظروا، قال وإنما اشترطنا هذان الشرطان، اشترطنا أن المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون إحداهما كلية، لأن الحكمة بنفي الحد الأصغر. لماذا لازم تكون الصغرى موجبة؟ لماذا في هذا الشكل لازم تكون الصغرى موجبة؟ انتبهوا، قال لأن الحكم بنفي الحد الأصغر عن الحد الأوسط، الحد الأصغر متمول، لو نفيناها عن الحد الأوسط، لأن الحكم بنفي الحد الأصغر عن الحد الأوسط في الصغرى، والحكم بالحد الأكبر على الأوسط أو نفيه عنها، لأن الكبرى ما عندنا مشكلة تكون موجبة أو سالبة. لكن الإشكال لو كانت كما قلنا الحد الأصغر منفي عن الحد الأوسط في الصغرى، أما في الكبرى بغض النظر كان الحد الأكبر ثابت للحد الأوسط أو منفي عنه، ماذا نقول؟ قال لا يستلزمها، وإنما اشترطنا هذان الشرطان لأن الحكم بنفي الحد الأصغر عن الحد الأوسط في الصغرى، والحكم بالحد الأكبر على الأوسط أو نفيه عنه في الكبرى لا يستلزم نفي الحد الأكبر عن الأصغر في النتيجة. مثال ذلك فقط، ننهي هذا قانون الإنتاج ونذهب أيها الأحبة إن شاء الله. لو قلنا أيها الأحبة الآن سآتي يعني أعمل اختلال في المقدمة الصغرى أجعلها سالبة، نقول لا ثوب متمول، وآتي إلى المقدمة الكبرى أقول كل ثوب متمول، وفيت بالشرط الثاني إحدى المقدمتين كلية. طيب لا ثوب متمول وكل ثوب متمول، الآن النتيجة على القياس على قاعدة الإنتاج وشك بدأ الظاهر العقل يذهب كل ثوب ربوي، الآن ماذا ستكون النتيجة على قاعدة الإنتاج؟ ستكون سالبة صحيح؟ بحذف عفوا بحذف لا الثوب اللي هي الحد الأوسط لا متمول ربوي. لاحظوا أيها الأحبة نأتي إلى الصندوق، قلت لا ثوب متمول، إذن هذا صندوق المتمول، الثوب هل دخل فيه؟ إذن الثوب خارجه. ونأتي إلى المقدمة الكبرى هذا الربوي، كل الثوب داخله، هل هذا يقضي أنه لا متمول ربوي؟ إذا أنا قلت لا ثوب داخل ضمن المتمولات، أنا قلت ماذا؟ لا ثوب ضمن المتمولات، ثم حكمت في الكبرى على أنه كل الأثواب ضمن ماذا؟ الربوي، هل هذا يقضي عقلا أنه لا يوجد متمول ربوي؟ لا لا يوجد عقلا أنه أو لا هنا لا يوجد حكم عقلي أنه لا يمكن أن يكون متمول ربوي، ولكنه ليس من قبيل الأثواب. نعم الأثواب ليست من المتمولات، ولكن هذا لا يمنع أن يكون المتمول ربوي وليس من الأثواب. لذلك إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة لا تنتج لنا دائما قياسا صادقا، قد ينتج يعني قد يأتي معك كما قلنا مصادفة بحسب المادة، أما هل إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة تنتج؟ أبدا لا تنتج، وطبق كما تشاء في البيت. هذا أيها الأحبة يحتاج إنك أن تطبق في بيتك، تجلس وتحاول أن تفرض كل القوانين العقلية التي ذكرناها، ستكتشف فعلا أن هذا قانون رياضي مثبت عقلا، قانون رياضي مثبت عقلا. طيب إذا كلا النتيجتين بغض النظر عن صدقهما أو كذبهما، أنا ذكرت مثالين طبعا لا ثوب متمول وكل ثوب ربوي لا متمول ربوي. طيب لو قلت أيها الأحبة هنا بدل هذا قلت بعض الثوب ليس متمول، وحافظت على المقدمة وقلت بعض الثوب ليس متمول، الآن بعض الثوب ليس متمول، إذن بعض الثوب خارج عن المتمولات صحيح؟ طب البعض الآخر من؟ الله أعلم بحاله، إذن يوجد احتمال عقلي أن يكون ماذا خارج، ويوجد احتمال عقلي أن يكون داخل. طيب بعض الثوب ليس متمول كل الثوب ربوي، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض المتمول ليس ربوي، بعضه بعضه المتمول ليس ربوي. طب الآن تطبق دائما حتى تحكم عقلا، تأتي إلى الصندوق نقول بعض الثوب متمول، إذن بعض الثوب ليس متمول، أنا أريدها سالب الآن، نعم بعض الثوب ليس متمول، إذن بعض الثوب خارج صندوق المتمولات، وكل ثوب ربوي، إذن بعض المتمول ليس بربوي، هل هذا صحيح؟ لا. لماذا صحيح؟ قلت لك بعض المتمول بعض الثوب ليس متمول وكل ثوب ربوي، النتيجة اللي في الظاهر هي ليست نتيجة في الحقيقة، بعض المتمول ليس بربوي. لماذا؟ طب لماذا من هاتين المقدمتين يكون بعض المتمول ليس بربوي؟ أنا حكمت أنه بعض الثوب خارج صندوق المتمولات، وحكمت أنه كل الثوب ضمن الربويات، فما علاقة هذا في أن بعض المتمول لا يكون ربويا؟ هل هناك علاقة أن يكون هذا بعض المتمول ليس بربوي؟ الآن نعم هناك كل ثوب ربوي، فهمنا وفهمنا أن بعض الثوب ليس بربوي، هذا لا يمنع أن يكون كل المتمول ربوي، أنا قلت بعض المتمول ليس ربوي، لا يمنع هاتان المقدمتان أن يكون كل المتمول ربوي، عفوا بنفي بعض الثوب عن المتمولات لا يمنع هذا أن يكون المتمول كله بأسره من ضمن الربويات، هذا عقلا، ومن فكر فيها ومن انتبه سيجد ذلك. حتى نستعجل، هذا هو، هي ستكون مبنية على دائرة الربوي. طيب، نقول كذلك إذا تخلف الشرط الثاني فكانت كلا المقدمتين جزئيتين فلا يمكن أن نحصل نتيجة عقلية من القياس، لا يمكن كذلك أن نحصل نتيجة عقلية من القياس. إذا كانت كلا المقدمتين جزئيتين لابد أيها الأحبة أن تكون المقدمتان كلتاهما كلية أو إحداهما على الأقل. أن نقول أن تكون إحداهما كلية، لا تفهم هذا أنه يجب أن تكون الأخرى جزئية، لا، أن تكون إحداهما كلية على الأقل، على الأقل، أو تكون كلتاهما كلية. إذا كانت كلتاهما جزئيتان لا يمكن أن تنتج، لماذا؟ لأن الحكم على بعض الشيء والحكم في المقدمة الكبرى على بعض شيء آخر لا يستلزم الزم عقلي. أحسنت. إذا تخلف الشرط الثاني كانت كلا المقدمتين جزئيتين فلا يمكن أن نحصل نتيجة عقلية من القياس، لأن الحكم، لاحظ، الحكم بالحد الأصغر عندنا باء ألف وجيم، الآن هذا القلم احتضر، أيوة باء جيم، جميل، الحكم بالحد الأصغر على بعضها، بعض الكلام عن مقدمتين جزئيتين، الحكم بالحد الأصغر على بعض الحد الأوسط في الصغرى، والحكم بالحد الأكبر على بعض الحد الأوسط في الكبرى، ماذا قلنا؟ لا يستلزم عقلا إثبات الحد الأكبر لبعض الحد الأصغر أو نفيه عنه، لاحتمال ماذا؟ احتمال اختلاف البعض المحكوم عليه. يعني هنا حكمت على بعض باب ألف وحكمت على بعض باب جيم، يحتمل أن البعض الذي حكمت عليه هنا بألف ليس هو البعض الذي حكمت عليه بجيم، فبينهما تباين كامل. طيب، مثال ذلك، لو قلت بعض الثوب متمول وبعض الثوب ربوي، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض المتمول ربوي. فكر في هذه القضية أيها الأحبة. الآن قلت، الآن عندي متمول وعندي صندوق ربوي، قلت بعض الثوب بعض الثوب متمول وقلت بعض الثوب ربوي، هل هذا يستلزم أنه بعض المتمول ربوي؟ لا يستلزم. لماذا؟ لأنه قد يكون، أيها الأحبة أحسنت، البعض الذي حكمت عليه في المقدمة الصغرى ليس هو البعض الذي حكمت عليه في المقدمة الكبرى. معنى ذلك بعض الثوب الذي هو ربوي قد يكون هو ليس بعض الثوب الموجود في المتمولات، فتكون كل المتمولات عقلا ليست بربوية، يمكن، أليس كذلك؟ أنا قلت بعض الثوب ربوي في الكبرى، صحيح؟ جميل. الآن هذا بعض الثوب الذي حكمت عليه بأنه ربوي، إذن هناك بعض آخر قد لا يكون ربويا، وقد يكون هذا البعض الآخر الذي ليس ربويا هو الموجود في ماذا؟ في المتمولات. فينتج من هذا أن المتمولات لا يوجد شيء عقلا يلزمها أن تكون بعضها أو كلها في ضمن الربويات. هذا، فأنا أدري أن الأمور سريعة ولكن عليكم أن تفكروا فيها جيدا حتى تنتبهوا على قانون الإنتاج. طيب، إذا عرفنا هذا فالمنتج من هذا الشكل أيها الأحبة كم ضرب؟ المنتج 6 ضروب. إذا كانت إحداهما كلية والصغرى موجبة فهذا يقتضي إنتاج 6 ضروب، ندرسها تباعا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.